نترك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات المكرمات في كل مكان، إن شاء الله اليوم كما قلت لكم اليوم 17 من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع تعليق عقب الدرس الثامن من دورة علم القضاء الشرعي. وإن شاء الله سنترك أنا الأسئلة كما قلت لكم، الأسئلة كثيرة والأسئلة أيضا عندكم أيضا أكيد في الذين الإخوة في إدارة غرفة الأنصار، وأيضا في الأسئلة التي تصلنا عبر الفيسبوك وعبر البريد الخاص، وكل هذه أسئلة كثيرة، ولكن بقدر الاستطاعة سأحاول أن يعني نختار يعني المناسب، وإن شاء الله يعني في كل سنة كل هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله. ولكن في هناك موضوع سأبدأ به في وهو إلحاح بعض الفضلاء، ألح علي بعض الفضلاء وبعض الشباب ومراسلات هنا وهناك أن أعلق على أحد الدعاة وأحد الكتاب، يعني لأنه بين يكثر من التعليق على أحداث الشام كثيرا، وقالوا لي يعني علق رد عليه، يعني نوع من أنواع يعني إما الأخذ على، يعني أنا أردت ألا نستخدم السفود مع مثل هؤلاء الدعاء لأنه يعني أرى فيه خيرا بفضل الله كثيرا وأتوسم فيه خيرا، ولذلك سأقدم له نصيحة وليس وضعا على السفود، لأني لا أتعامل معه كما نتعامل مع الذين يغلب شرهم على خيرهم أو على البقية من الخير فيهم. هناك علماء ودعاء وشيوخ انسلخوا عن الحق، انسلخوا من الحق، أما الذي يعني نتوسم فيه خيرا أو أنه يجتهد فيخطئ أو أنه الآن نرى أن بوصلته تتجه إلى شيء قد يجانبه الصواب، فأنا سأحاول أن أمسه مسا خفيفا، ولكن هذه المرة أيضا سأحتفظ باسمه ولن أذكره بالاسم، ولكن سأرد على ما ذكره في تسجيل له حديث في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وسرد روايات وأنزلها وربطها بالواقع مع ما يحدث الآن في الشام، فلن أنا سأعطيه، يعني أتمنى أن يعود إلى بدايته الأولى وإلى حب الشباب له، لأنه الآن أشعر أنه أن حتى في هذا التسجيل الأخير تقريبا أو الذي تكلم فيه عن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وحاول أن ينزل ذلك على ما يحدث الآن في الشام، فأنا أعتقد أنه يعني استخدم أدلة في غير موضعها، ويعني جانبه الصواب واجتهاده كان خاطئا، بالإضافة إلى أني أشعر أن صوته كان يقطر تحيزا، فأنا يعني أدعوه أن يتريث وأن يتمهل وأن يعود إلى سابقته وإلى بدايته، فأتوسم فيه شابا جيدا يعني محترما، فليقبل نصيحتي كأخ أكبر له، ولكن الحق أحق أن يتبع، ولكن أرد من باب التعليق الخفيف على كلامه، ولن أغوص كثيرا ولن أسأل، لكن إشارات أو أضع مواضيع معينة علامات، لأن بعض الناس ربما يلبس عليهم مثل هذا الكلام فيظنون أن كلامه يعني صحيح. نعم صحيح في الاستشهاد، ولكن في الإنزال والتطبيق ليس بصحيح طبعا. فالمهم لا تهتموا باسمه وأن عدم ذكري له لنعطيه فرصة أخرى لعله إن شاء الله. أتمنى ألا أتعرض له مرة أخرى. أنا لا أحب أن أتعرض لأي داعية أو شيخ أو كاتب هكذا يعني يغلب عليه الخير يعني. لكن بنتعرض لمن يبدأ بالعدوان، نتعرض لمن يبدأ بالسب والشتم والتجريح، ومن من بنتعرض كما في الشيخ الألعبان هذا أو الشيخ اللعوب، وهم اللي هم أفرخ السلول. نعم هؤلاء هم الذين بدأوا ثم تعرضنا لهم رغم أننا صبرنا عليهم كثيرا. لم نبدأ أحدا بعدوان ولا بشتم ولا بسب ولا بقصف، بالعكس كنا نرد عليهم، لكن لأنهم تمادوا ووصل بهم الأمر أنهم صاروا يلغون في أعراض المجاهدين، فقمنا بالرد عليهم دفاعا يعني من باب الدفع فقط وليس من باب الهجوم ولا من باب العدوان. فأقول وبالله التوفيق بالنسبة لاستخدام المصطلحات. أحيانا الإنسان في بعض الأشياء يولع بالمصطلحات أو بنحت المصطلحات الحديثة فيظن من باب السجع أن هذا يعجب الناس، فأحيانا هذا السجع يكون مقبولا في أحيان معينة، أما في مسائل فيها أحكام شرعية صارمة، في مسائل فيها دماء، فيها أشياء، هذا السجع قد يضر أكثر مما ينفع. فبالنسبة لقواعد معينة، ليس بلازم أن تتفق مع الخوارج في حكم ما أو في قضية ما أو في مسألة ما أن تكون خارجيا. يعني واحد بيكفر لمن كفره الله ورسوله أو ثبت عليكم كله أنت لأنك تكفر هذا الرجل والخوارج يتفقون معك إذا أنت خارجي، أو تأخذ تتفق مع الخوارج في إدخال العمل من الإيمان. ما الخوارج بيتفقون مع أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان، المعتزلة يتفقون أيضا في إدخال العمل في مسمى الإيمان. هل نحن نكون معتزلة؟ يعني أنا أكون معتزلي لأنني أقول بإدخال العمل في مسمى الإيمان كالخوارج، وأقول أكون خارجيا كالخوارج لأننا ندخل العمل في مسمى الإيمان؟ لا، نتفق في أشياء، ولكن ليس بلازم أنك تؤمن بمبادئ الخوارج كاملة أو أن تؤمن بمبادئ المعتزلة كاملة وهكذا. حتى الأشاعرة في الأشاعرة القدماء والأشاعرة المعاصرين والذين قديما والذين تكلمت عنهم في دورة مسائل الإمام بالتفصيل، فليس بلازم أن تتفق معهم في شيء أن تكون أشعريا، وليس معنى ذلك أن تكون يعني الأشاعرة بيجلون الصحابة ويدافعون عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ويدافعون عن الخلفاء الراشدين ويتفقون معك في أشياء كثيرة جدا، ها، ويجاهدون الكفار يعني في أشياء كثيرة يتفقون مع أهل السنة فيها حتى المتعصبة فيهم، ورغم ذلك فإننا كل أنا أشعري لأنني أتفق معهم في بعض المسائل، في مسائل التحسين والتقبيح المتردية عندهم رأي في غاية الروعة في مسائل التحسين والتقبيح، فهل لأنني أخذ بهذه المسألة مثلا يكون متروديا مثلا؟ يعني رغم أنهم يعني في عندهم مسائل سيئة جدا. فإذا هذا هو الذي أريد أن أقوله عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر الغفاري، عندما يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه أنه جاهلي، ليس معنى ذلك أن أبا ذر أنه هو يعني جاهلي يعني يعتقد عقيدة الجاهلية، أنه فيه خصلة من خصال الجاهلية. إذن هذه أنا نمدم، لأن سيدنا أبو ذر عير رجلا بأمه وقالوا إن قالوا يا ابن السوداء كما في الرواية. وقال فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فذلك سيدنا أبو سيدنا أبو ذر كان يأتي بالعبد بغلامه العبد يلبس نفس الحلة التي يلبسها، يطعمه من نفس مطعمه لأنه يريد أن يكفر عن فعلته وعما اقترفه بأنه جاءته لحظة غضب فأساء لهذا الصحابي وقال وعيره بأمه. فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، هل معنى ذلك أنك عندما تقول لواحد إنك امرؤ فيك جاهلية أو إنك جاهلي مثلا معناها أنك في معنى ذلك أنك يعني فيك كل خصال الجاهلية وأنك صرت كافرا؟ يعني ما هو لو أنت بتعتقد الجاهلية معناها تكفر، وإلا لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا بأجيب لكم أجيب لكم الرواية اللي هي قال اللي هي في البخاري ذكرها في كتاب الأدب في كتاب ففي في أن قال عن أبي ذر ساق بسندي عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا. حديث الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببته أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه، أو كما قال كما في البخاري في كتاب الأدب. الشاهد هنا إنك امرؤ فيك جاهلية، إذن ليس بلازم أن تقول لواحد أنك منافق، عندما تقول لواحد أنت منافق ليس بالضرورة أن يكون منافقا كاملا، والذي لا ينطبق عليه آية المنافق ثلاث أو أربع، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وفي الرواية إذا خصم فجر، ليس معناها أن يكون منافقا خالصا، لا فيك بيفعل فعل الجاهل. حتى في حديث في من مات ميت جاهلية قالوا إن هذا ميت جاهلية لأن أهل الجاهلية ما كانت بينهم بيعة ما كانت بينهم، فلذلك ميت جاهلية على تفسير أنها يعني كأنك فيها خصلة من خصال الجاهلية وليس معناها أنك كافر خارج عن الملة. فإذا الشاهد في كل هذه التقدمة التي أقولها إن هذه لما عندما تقول واحد أنت سلولي هذا صحواجي أو صحوات أو سلولية ليس بالضرورة إن هذه سأقول أن يعني أن إنك فيك صفات من آل سلول، وآل سلول في أيامهم هؤلاء الحكام في السعودية الذين يتصفون بالنفاق. لماذا نصفهم بالسلولية؟ لأن آل سلول سعود هؤلاء يتاجرون بالدين، يعني ظاهرهم الإسلام وباطنهم النفاق، رغم أنهم في الحقيقة حكام مرتدون خارجون عن الملة، لكن هم يلبسون على العوام أمر دينهم، فلذلك يتاجرون بالدين ويتاجرون بالعلماء ويتاجرون، فلذلك فنحن نقول إنهم كأنهم أحفاد أبي عبد الله بن أبي بن سلول، فالسلولية جاءت كصفة لمن يعني إن هذه الجماعات التي تمول من آل سلول من آل سعود، هذه الجماعات التي عندما شكلت لتحارب المجاهدين، يعني جيش المجاهدين هذا عندما تم تشكيله مباشرة لم يقم بعملية واحدة ضد البشار وضد هذه العصابات النصيرية، أول ما بدأ يقاتل في الدولة. إذن عندما تقول هؤلاء سلوليون أو هؤلاء صحوات، إذن نحن عندنا في الواقع حس موجود حقيقي وليست مسألة ملبسة على الناس، وليس لأن المنافق يتفلت كما في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام، يظهر كلاما ويشهد عليه واحد فلم تقم عليه حجة شرعية. مشكلة لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقتل هؤلاء المنافقين في أيامك عبد الله بن أبي بن سلول، وهؤلاء الذين قاموا وكانوا يغمزون ويلمزون ويكذبون، لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل، ويقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو أذن، ويسبون ويسيئون. لكن كل هذا كان في كلام، وسأذكر هذا بالتفصيل فيما بعد، ولكن أنا أشير إشارات عابرة فقط. هؤلاء لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم تقم في حقهم حجة شرعية، حجة شرعية ثابتة. الحجة الشرعية احنا نعلم الشباب الآن دورة في القضاء الشرعي، كيف تقيم الحكم الشرعي، لابد من الإقرار الاعتراف، لابد من البينة، من شهادة الشهود المعتبرين. لكن كان بيعمل ايه؟ واحد من الصحابة واحد يشهد، امرأة، صبي، هم يأتون يعترفون ثم يستغفرون، يدعون الرسول ان يغفر لهم، يعني كانوا يتفلتون. ولذلك لا تقول عاملوهم كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم، كن معهم كابن سلول، لا، هؤلاء يختلفون. عندما ولذلك نرجع سأحكي لكم حتى كلاما نفيسا لابن حزم. ابن حزم له كلام في غاية الصرامة والروعة. طبعا الإمام في ابن تيمية في الصارم المسلول فند كل هذه الشبهات، ومن قبله القاضي عياض، ومن وأيضا ابن حزم بصراحة من أفضل من رد على شبهة. ها، ولكن سأنقل لكم قبل أن أبدأ بالتفصيل كلاما في غاية الصرامة للإمام ابن حزم في هذه المسألة. يقول الإمام ابن حزم: ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفر، وحل دمه وماله لنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل ومخالفة الله تعالى. والله لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الفضلاء المقطوع لهم بالإيمان والجنة، إذ وجب عليهم القتل كماعز والغامدية والجهينية رضي الله عنهم. فمن الباطل المتيقن والضلال البحت والفسوق المجرد، بل من الكفر الصريح، أن يعتقد أو يظن من هو مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل مسلمين فاضلين أو مسلمين فاضلين، مسلمين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه أشنع قتلة، هو يقصد ماعز والغمدية، أشنع قتلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه أشنع قتلة بالحجارة، ويقتل الحارث بن سويد الأنصاري قصاصا بالمجدر ابن خيار البلوي بعلمه عليه السلام دون أن يعلم ذلك أحد، والمرأة التي أمر أنيسا برجمها إن اعترفت، ويقطع يد المخزومية ويقول: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، ويقول عليه السلام: إنما هلكت بنو إسرائيل بأنهم كانوا إذا أصاب الضعيف منهم الحد أقاموه عليه وإذا أصابه الشريف تركوه، ثم يفعل هو عليه السلام ذلك ويعطل إقامة الحق الواجب في قتل المرتد على كافر يدري أنه ارتد الآن، ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه ويستغفر له وهو يدري أنه كافر. وقد تقدم نهي الله تعالى له عن الاستغفار للكفار، ونحن نشهد، ابن حزم هو الذي يقول ذلك، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى بأن من دان بهذا واعتقده فإنه كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال، نبرأ إلى الله تعالى منه ومن ولايته، ومن يظن به النفاق بلا خلاف. فالأمر في من دونه بلا شك أخفى، فارتفع الإشكال في هذه الآيات ولله الحمد. وصح يقول ابن حازم وصح أن عبد الله بن أبي بعد أن كفر هو ومن ساعده على ذلك أظهروا التوبة والإسلام، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، ولم يعلم باطنهم على ما كانوا عليه من الكفر أم على ما أظهروا من التوبة، ولكن الله تعالى عليم بذلك، وهو بلا شك المجازي عليه يوم القيامة. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ثم يستفيض ابن حزم في شرح في هذا الموضوع، يقول ابن حزم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم باطن ابن أبي بن سلول، ولذلك لما استغفر له ولما صلى عليه حتى يقول هذا لم يكن يعلم، وأن ابن سلول لما كفر هو ومن ساعده ومن تكلمه ثم تاب وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الأمر الظاهر، لكن الله علم أنه كافر في الباطن ورسول الله لم يكن يعلم بذلك. فلا أحد يقول إنه يقول كيف إن الرسول يعلم إن ده كافر وأنه مرتد اللي هو عبد الله بن سلول ويصلي عليه أو يستغفر له، كيف هذا؟ والله نهانا عن أن نستغفر المشركين، ها؟ فكيف هذا يحدث؟ فإذا هذا ما قاله ابن حزم. إذا الشاهد هنا لا أحد يحتج ولا يحتج محتج بكلام ان المنافقين نعامل هؤلاء الذين في ايامنا هذه مثلا مثل هذه الفصائل في الشام مع التفصيل طبعا عاملهم كما عمل الرسول بني سلول او عمل السلوليين في ايامه. لا يا سيدي، من قال لك؟ يقول العلماء، قال علماء المالكية بن المواز وغيره لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله القاضي عياض وذكره عدد كبير من العلماء. إذن فلا أحد يقول إن المنافقين أظهروا النفاق بمعنى أظهروا هذا، حتى الذين قالوا، وسأحكي لكم الروايات التي تتكلم في هذا الشأن، ولكن الشاهد هنا سأقرأ لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر. إذا أنهم كانوا اتخذوا أيمانهم جنة، كانوا دائما سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوا عنهم، ها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا. إذا كانوا يتفلتون، يعني ما كان أحد، يعني حتى في قضية صفوان بن المعطل واتهام السيدة العفيفة المصون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الذي قام بالترويج لهذا الأمر، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلي، من يعذرني في رجل بلغني أذاه على عبد الله بن أبي بن سلول، لكن لماذا لم يقم الرسول عليه الحد؟ لأنه لم يثبت عليه بحجة شرعية، لا يوجد دليل عليه. لذلك الذين ثبت عليهم بحجة شرعية، من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أقام الحد على حسان بن ثابت، وأقام على مصطح بن أثاثة، وعلى على على على على, على حمنة بنت جحش، أقام على ثلاثة من الصحابة لأنهم ثبت عليهم بحجة شرعية. أما هو كان يتفلت ويقول الكلام يعني لا تستطيع أن تمسك عليه شيئا، يعني فهذا هو سر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، بمعنى أنه لا يوجد حجة شرعية. لو الرسول عنده حجة شرعية ثبت عليه حجة شرعية ولا يذكر بعلمه، لأن الرسول لا يقضي بعلمه، يعني ما بيقضي بالناس بعلمه. لو يقضي بعلمه الناس تقول لك لم يثبت عليه، وإن الرسول بيصف حسابات، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتهمون الإسلام ويتهمون الدين. لكن إذا ثبت عليه، يعني لو ثبت أنه زنى، لو ثبت أنه كفر على بهذه الكلمة، ها، وقال أنا فعلت كذا، أو سب الرسول أمامه هكذا مباشرة، أو سب الإسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عليه بإقرار أو بحجة شرعية، كان سيتركه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل في بداية الدعوة، سنقول ماذا فعل، لكن الشاهد، لكن أنا أردت فقط أن أقدم بين يدي كلاما للإمام ابن حزم، ولكن أقول كلام ابن تيمية في هذا الأمر، سألخص لكم في النهاية الموضوع. الكلام الإمام ابن تيمية ذكر هذا في الصارم المسلول بالتفصيل على حتى الذين يتكلمون في هذا الأمر. يقول ابن تيمية يرى من بأنه أن المنافق غير الكافر غير المشرك، وأنه أن المنافق لا يستتاب، يعني يقتل على خلاص يقتل، لا يعني يحتشي عندما يذهب إلى القاضي فإنه يقتل عليه، عندما يقبض عليه أو يظهر يعني بحجة شرعية فإنه لا يستتاب. ويقول وذكر نصوصا في ذلك، يقول ابن في ذلك يقول: ومما يدل على ذلك قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقوله سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إلى قوله: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وكذلك قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وقوله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويقول تعالى أيضا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وآيات كثيرة دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وينكرون أنهم كفروا ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر، هذا رد على عاملوهم كما عامل آل سلول، كونوا لهم للرسول كما كان لسلول، هذا كلام باطل. كيف كان هم كانوا ينكرون الكفر أصلا ولا يعترفون بكلمة الكفر؟ نعم في الله فضحهم فيما بعد ذلك، وهذا في علم الله، لكن الرسول لم يكن يأخذهم بالعلم الذي علمه الله بالوحي، ولكن كان الرسول يريد يأخذهم بحجة شرعية دنيوية ظاهرة، هذا هو. ويقول ابن تيمية: وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة. يقول هذا ابن بيستدل ابن تيمية هذا، ويقول لوجوه: أحدها أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف والإنكار، ولا كانوا يقولون قلنا وقد تبنا، فعلم فأنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون من غير استتاب. طب هو لو كانوا فعلا، لو هم عارفين لماذا يحلفون؟ لأنهم يعلمون أنهم لو أظهروا شيئا فإنهم يقتلون في الحال بدون استتابة، ولذلك كانوا ينكرون، لكن لو كانوا يعلمون إن هم توبتهم ستقبل ما كانوا كفروا أعلنوا ثم بعد ذلك يتوبون وهو سيقبل توبتهم، لكن هذا غير الإيه المنافق. دليل على ابن تيمية يقول أن المنافق معاملته تختلف عن الكافر الأصلي. والثاني أنهم قال أن الله أنه قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، واليمين إنما تكون جنة حماية لهم ووقاية لهم إذا لم تأتي ببينة عادلة تكذبها، فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم، ولا يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى، وتلك جنة مخروقة. أن الثالث أن الآيات دليل على أن المنافقين، اسمعوا كلام ابن تيمية يقول: أن المنافقين إنما عصم دماءهم، ما هو الذي عصم دماءهم؟ الكذب والإنكار، ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه، ولذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يقول عملوهم كما عمل الرسول، لا يا سيدي عملوهم كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعني أنتوا بتقول الرسول يا أبو عارف إن ده كافر ومرتد وكاذب وبين عليه وأدلة ثم يتركه هكذا، يعني يقول لهم ما نعملهم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة تتكلم عن المنافقين. ويدل على ذلك قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر هنا. وقوله تعالى في موضع آخر جاهد الكفار والمنافقين، قال الحسن وقتادة بإقامة الحدود عليهم، يعني لو أظهروا ذلك يعني. ووجه الدليل أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين كما أمره بجهاد الكافرين، وأن جهادهم إنما يمكن إذا ظهر منهم، لاحظوا، إذا ظهر منهم القول أو الفعل ما يوجب العقوبة، فإنه ما لم يظهر منهم شيء البتة لم يكن لنا سبيل عليه. فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل، هذا كلام ابن تيمية، وذلك يقتضي ألا يسقط منه بتجديد الإسلام له ظاهرا، لأن لو أسقطنا عنه القتل بما أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة الكفار، وكان جهادهم من حيثهم كفار فقط لا من حيثهم منافقون. والآية تقتضي جهادهم لأنهم الآية تقتضي جهادهم لماذا؟ لأنهم صنف غير الكفار، لا سيما قوله تعالى جاهد الكفار، لاحظوا، والمنافقين. يقتضي جهادهم من حيثهم منافقون لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن وضع الاشتقاق هو العلة، فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما يجاهد للكافر لأجل الكفر. ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه، أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركا للنفاق، لأن ظهور هذه الحالة منه لا ينافي النفاق. يعني لما هو يسلم، طب ما هو كان مسلم، أنت فاهمين؟ لو واحد مثلا كان واحد كافر وتاب وقال أنا دخل الإسلام، خلاص أظهر الإسلام وهنا لا يوجد الكفر. لكن لو واحد أظهر الآن، راح أظهر الإيه المنافق، نقول له هيظهر إيه؟ سيظهر الإسلام. طب هو كان بيظهر الإسلام أصلا، يعني هو لا إذن لازال يظهر النفاق. إذن فهذا هو يقصد كلام ابن تيمية. وذلك يقول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. ودلت هذه الآية على المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يغري نبيه بهم، وأنهم لا يجاورونه بعد الإغراء بهم إلا قليلا، وأن ذلك في حال كونهم ملعونين أينما وجدوا وأصيبوا أسروا وقتلوا، إنما يكون ذلك إذا، لاحظوا الشرط، إذا أظهروا النفاق، لأنه ما دام مكتوما لا يمكن قتلهم. هذا هو ما حدث مع المنافقين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الحسن أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه. وقال قتادة ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموا، ولو كان إظهار التوبة بعد إظهار النفاق مقبولا لم يكن أخذ المنافق ولا قتله لتمكنه من إظهار التوبة، لا سيما إذا كان كلما شاء أظهر النفاق ثم أظهر التوبة وهي مقبولة منه. هذا كلام، يعني كيف هنقبل منه توبة على أي أساس؟ هو يقول أنا سأظهر الإسلام، طب ما هو مسلم، يعني إيش اللي، لكن هي المشكلة أنه منافق. هذه هي الذي، وأنا تكلمت في هذا في الموضوع في دورة مسائل الإيمان في مسألة توبة الزنديق وخلاف العلماء فيها. إذن الشاهد هنا لذلك يقول ابن تيمية ويدل ذلك على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ها الدليل على ذلك كيف؟ ما خرجه في الصحيحين عن علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في التي ذكرناها في الولاء والبراء بالتفصيل. الشاهد فيها فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل الشاهد هنا دل على أن ضرب عنق المنافق كما يقول ابن تيمية من غير استتابة مشروع, يعني تضربه ابتداء من غير ما تدخل له تعالوا بعرض عليه التوبة, ما فيش عرض تاب, لأن سيدنا عمر قال دعني أضربه يعني يضربه, والرسول كان ممكن يراجع عمر يقول لا لابد يحتاج لتوبة ويحتاج إلى واحد شيخ بقى بطاحي كان قال لك ايش يا شيخ والله ده حتى ابليس نفسه ممكن كان التمسوا له عذرا يا رجل وقالوا لك يمكن يحتاج استتابة. طيب وفي حديث الافك ايضا, حديث الافك الذي احتج به هذا الاخ الكريم الذي قام وانصحه ان يرجع الى بداية عهدي ان شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا, ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا, وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه, إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج, وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه, وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية, فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر علي على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد يعني ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر, فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. متفق عليه. وفي الصحيح عن عمر بن عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا, وكان من المهاجرين رجل لعاب أو لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصار يعني ضربوا غضبا شديدا حتى تداعوا, وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. الرواية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية, ثم قال ما شأنهم, فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أصل هذه القصة لاحظوا هذه القصة الشاهد فيها كان زيد بن أرقم, يعني هذه القصة لابد تأخذها مع قصة من يقولك تستدل عليها هكذا, لا لابد أن تقيدها بحديث زيد بن أرقم, لأن زيد بن أرقم هو الذي شهد عليه وهو الذي جاء إلى الرسول وقال له قال كانت في غزوة بني المصطلق اختصم رجل من المهاجرين رجل من أنصار حتى غضب عبد الله بن أبي, وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن, وقال عبد الله بن أبي أفعلوها قد نافرونا وكبرونا في بلادنا, والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك, أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لئن أمسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولا أوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد في عز من الرحمن ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا. فقال عبد الله: اسكت فإنما كنت ألعب. فمشى زيد بن أرقم بها إلى النبي، الشاهد لاحظوا اسكت فإنما كنت ألعب، فمشى زيد بن أرقم بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فراغه من الغزوة، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: إذن ترعد له آنف كثيرة بيثرب. فقال عمر: إني كرهت، فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر؟ إذن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فأتاه فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ الشاهد استمعوا إلي، اجتمعوا إلي إلى هذا الكلام جيدا. فقال عبد الله: والذي نزل عليك الكتاب. انصر منافق، يتعبهم دائما المنافقون. فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق ما قلت هذا شيئا، وإن زيدا لكاذب، زيد بن أرقم يعني، وإن زيدا لكاذب. فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار، عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال. فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفشت الملامة في الأنصار لزيد. الناس صاروا يلومون ويعاتبون زيد بن الأرقم، يقول له: أنت سبب الفتنة، وأنت سبب المشكلة، ولماذا تكذب على سيدنا، وأنت كنت تحدث مشكلة بين المسلمين. وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوا، قالوا: انت كاذب، كيف تنقل عن الرجل؟ يقول لك: عاملوه كما عمل، كونوا معه كما كان رسول الله لابن سلول. لا يا سيدي، هو جاء الى رسول وكذب كلام زيد، وحالف بالله انه هو والذي انزل عليك الكتاب بالحق ما قلته، يعني هو انكر الكلام اصلا. فقال: فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه. قالوا: وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان من فضلاء الصحابة، ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي. هو طبعا عرض عليه أن يقتل أباه. في المهم، الشاهد هنا في هذا الحديث، هذه القصة، إن ابن تيمية بيستدل بها على أن قتل المنافق جائز من غير استتابة، وإن أظهر إنكار ذلك القول وتبرأ منه وأظهر الإسلام، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم قتله بعد ذلك من ذكر من تحدث الناس أنه يقتل أصحابه، لأن النفاق، لاحظوا، لأن الناس بتستدل وساعات تقول لك: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يا سيدي، لأن لا توجد بينة، لا يوجد حجة شرعية، هذا هو السبب يقول ذلك. لو أن الرسول عنده حجة بينة، ولو أن الدنيا كلها اجتمعت على رسول الله لحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش الكلام اللي بتقولوه هذا؟ لا بد أن النصوص، يعني الأساس يعمل بها بمطلقها مع مقيدها مع ظروفها أصلا. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هذا كلامه بالنص يقول هكذا، يقول: وهذا أنه يقتل، حتى لا يقال من تحدث الناس أنه يقتل أصحابه، لأن النفاق لم يثبت عليه بالبينة، وقد حلف أنه ما قال، وإنما علم بالوحي. وخبر زيد بن أرقم، خبر ده زيد واحد، وبالناحية الشرعية إقامة الحدود، وهذا ما نقوله في لما عندما نأتي إلى دورة، إحنا ندرس الدورة الولاء، دورة القضاء الشرعي الآن، نحن بنتكلم على الإقرار، لما نتكلم عن البيانة، عن شهادة الشهود إن شاء الله سنقبل نتكلم عن الشهود، إن القتل القصاص لا يكون إلا بشاهدين عدلين، لا يوجد شاهد. وانت تروح تعمل قواد وتحكم على رجل بالإعدام أو القتل، ها، والقواد والقصاص بشاهد واحد، تتخيل هذا بشهادة بخبر زيد ابن أرقم، رغم أن الوحي صدقه، ولكن هذا بخبر واحد. لكن من ناحية دنيوية الناس أنا يقول بيصفي بيعمل ده بحاجة علم خاص بالوحي والناس لا تدري، لابد بشيء ببينة واضحة. وأيضا لما خافه من ظهور فتنة بقتله وغضب أقوام يخاف افتنه بقتله، هذا الكلام كل هذا بسبب إيه؟ ان لم تظهر عليه بينه واضحه. ويقول ايضا ابن تيميه يسال: فلما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم؟ لماذا؟ هو يتساءل ابن تيميه كما نتساءل. يقول: انما ذلك لوجهين، احدهما أن عمتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة، بل كانوا يظهرون الإسلام، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله أنهم ما قالوا أو لا يحلفون، وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم الزكاة وظهور الكراهة منهم لكثير من أحكام الله، وعمتهم يعرفون في لحن القول، كما قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأخبر سبحانه أنه لو شاء لعرفهم رسوله بالسماء في وجوههم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول، فأقسم أنه لابد أن يعرفهم في لحن القول. ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول والعمل منهم، كما في سورة براءة. ومنهم من كان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات، ومنهم من لم يكن يعرف، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. إذن صنف من المنافقين لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانهم جنة بيكذبوا، يقول يحلف بالله يعني وقاية حتى لا يقعوا، حتى لا يطبق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتفلتون بالأيمان الكاذبة. وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود عليهم بعلمه، لم يكن الرسول يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بخبر الوحي، ولا بالدلائل والشواهد. هذا كلام ابن تيمية. حتى يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار. ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملعنة أنها إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم إنه في وصفه قال: هذه المرأة التي جاءت بوصف واختلفوا في وصفها، قال إنها جاءت على النعت المكروه، كما قال إن هذه الولد هذا هيكون ابن فلان بفلان، ولكن جاء لأنه لم يثبت بالبينة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم بعلمه، ها؟ وهذا وقال للذين اختصموا إليه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم، لاحظوا، بحجة شرعية. ويدل على هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يستتبهم على التعيين، هذا شباب. ألو. طيب، نحن لازلنا نتكلم عن ابن تيمية. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم على التعيين. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نواصل لهذا اللقاء في التعليق على أحد الدعاء أو الإخوة الفضلاء الذي استشهد له كونوا لهم كالرسول مع ابن سلول يعني. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بعلمه. وقال للذين اختصموا إلي: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي بنحو ما أسمع مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم ظهور، ها لاحظوا، لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية. هذا هو الذي أشدد عليه دائما، ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين. ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أنه يستتاب كالمرتد، كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. ولم يبلغنا، هذا ابن تيمية يقول، ولم يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم، فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد، ولهذا تقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله. فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية، فكيف بحال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة، ولما استؤذن أيضا في قتل رجل من المنافقين، قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ إذن الشاهد هنا في كل ما ذكرناه، حاصل كل الكلام هذا أن فحاصله كما يقول ابن تيمية أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمها بها الخاص والعام، أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم. الشاهد هنا لا يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع كله إن في حجة شرعية أقيمت أو ثبتت على عبد الله بن أبي بن سلول أو على السلوليين في أيامه، والرسول صلى الله عليه وسلم تركهم هكذا. ولكن ودليل على ذلك لو أن المسألة مسألة الضعف والظروف والعملية كانت في ظل الدولة الإسلامية في بدايتها وهكذا، طب يا سيدي، طب ما هو حادثة كعب بن الأشرف كانت في بداية الدعوة، في بداية قدوم المؤمنين للدولة. ها نحكي لك، البخاري روى لنا القصة بتمامها بنص، نص البخاري اللي هي عند، أنتم تعلمونها قصة كعب، مقتل كعب بن الأشرف، لأنه قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أدردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. المهم في الشاهد، أنت طبعا لا، الرواية كاملة، الشاهد أنهم في النهاية أنهم ماذا فعل؟ أنهم قتلوه. فإذا رأيتموه، فإذا هو بيقول فأمكنوه فقتلوه، ها فالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا في القصة أيضا أنه بعد ذكر القصة: فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل، يقصدون كعب بن الأشرف. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم، يعني كان يتشبب بنساء النبي، وكان يقول الشعر ويحرض على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كعب بن الأشرف لم يقول: اليهود سيأمرون علينا وسيأتي المشركون ويتحالفون، لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن الشاهد هنا أن جاءت يهود مذعورين، ها وقالوا فقتل طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. هذا في سنن أبي داود. إذن الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجرأ، هو كان يعفو عن الذين يؤذون ويسبون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمر بقتل ابن كعب بن الأشرف، وبعد ذلك أيضا في خيبر قتل أيضا، أو قيل قاتل بعد مع اختلاف الرواة، قالوا ده حديث ابن أبي الحقيق جاء بعد مقتل ابن الأشرف أيضا كعب بن الأشرف. إذن ويقول البخاري يقول هكذا قتل طاغوت اليهود، قال عنه كده كعب بن أشرف طاغوت اليهود، بوب البخاري في صحيحه طاغوت اليهود. إذن لو كانت المسألة رسول خايف من حتى لا يقال إن محمدا يقتل الذين استأمنهم واستأمنوه والذين هم جاءوا في المدينة، والناس كانوا يعيشون في أمن وأمان في المدينة، فإذا به يفتك بهم ويدمرهم ويقتلهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم فعل كذا وكذا وكذا، وذكر لهم الأدلة أن هذا الرجل فعل كذا، وأنه قتله من أجل أنه سب وتشبب وكتب شعرا وحرض على المؤمنين وتكلم في نساء المؤمنين وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبه الرسول بمفرزة، أرسل إليه مفرزة فاغتلوه، يعني هي ما يسمى هكذا، فاغتلوه في ذلك في في في بيتي في مكاني، وكما في صحيح البخاري بالتفصيل. إذن هذا الشاهد الذي أقوله هنا إن الذي يستشهد بقول فعل الرسول مع هؤلاء، وأنه ترك المنافقين وترك هؤلاء، وأنه كان حتى لأن في بداية الدعوة، لا هو بداية الدعوة لأنه لم يؤمر حتى في مكة، ما أنت ممكن تستدل وتقول الاستضعاف أن الرسول لم يكن لما قال له الصحابي في بيعة العقبة لو شئت لنميلن على أهل منا لنقتلنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال لم نؤمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم نؤمر بقتال، يعني لو كانت آيات القتال التي جاءت في المدينة نزلت عليه الرسول في المدينة وأمرته بجهاد كفار قريش، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيتأخر أو سيتنكأ أو أنه يقول لا لأنني لا أستطيع؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم نؤمر ولم يقل غير ذلك. إذن هذا هو التكليف، التكليف أنهم لم في مرحلة الاستضعاف، نحن نقول بالحكمة بقى نقول إيه؟ من الحكمة الله سبحانه وتعالى علم أن فيكم ضعفا، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن الله سبحانه أراد أن المسائل تبدأ يعني من الصغير إلى تكبر فتكبر حتى يقوى عودهم، وإن المسألة لا يعتمدون على المدد الإلهي بمعنى أنك أنت تكون يعني كسولا لا تقدم ولا تضحي ليميز الله الخبيث من الطيب، لكن هذه كلها حكم. لكن لو كان نزلت على الرسول آيات لفعل ولا طبق ولا نفذ، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ابن حزم كان شديدا جدا في قضية الذين يقولون أن الرسول على موضوع عبد الله بن أبي مسعود، قال لم يثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمله على ظاهره، لم يثبت عليه في الباطن أنه كافر، يعني أن هذا عبد الله بن أبي مسعود كافر ومرتد، كيف سيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد هو يعلم أنه مرتد وأنه كافر؟ وأنه قال هذا كلام من يقول ذلك فهو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخالف تعليم ربه. إذن المسألة أن الله أعلمه بعد ذلك بأن بهذا في الباطن، أعلمه أنه كافر وأن درج الكفر، ولكنه كان يتفلت دائما وكان سيدا نعم مطاعا في قومه وكان ليه حشية. أما ليقول لك إيش وأنه خرج بثلث الجيش وانه يعني افلت يعني في غزوه احد واخذ من المنافقين وتفلت، الرسول لم يعاقب ولم يفعل شيئا، هذه مساله لو جينا انزلناها، طيب لماذا خرج بثلث الجيش؟ لاحظوا هذه الروايه التي قال انه بثلث الجيش انه ان الرسول استشار الناس واستشار اصحابه، فالشباب أصروا على الخروج من المدينة لملاقاة الكفار خارج المدينة، وهو نصح الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يظلوا في المدينة ويحتموا بحصانة المدينة وبيوتات المدينة، فإذا دخلوا نضربهم، النساء تضرب وكل يقاتل يعني. ها، هذه كانت نصيحة عبد الله بن أبي بن سلول. انظر إلى الفتنة، لما خرجوا قال لم يسمع كلامي ولم يأمر واستمع إلى الشباب وسنتعرض إلى الهلكة، ثم بعد ذلك أخذ يعني رجع بمجموعة من الجيش، قيل 300 أو ثلث الجيش يا سيدي. لما رجعوا رجعوا بتأويل عندهم هم، ورجعوا بتأويل إن هم إن الأصل لا نخرج من المدينة. ها، فإذا في هذه الحالة، في هذه الحالة لما خرجوا من المدينة رجعوا وحصلت الهزيمة وهزم المسلمون في أحد نتيجة الأسباب التي تعلمون، وأنهم لأن الرماة لم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصروا في الأول، ثم رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، الرسول في أحد راح خرج على حمراء الأسد وقوى الناس نعم، لكن لم يثبت عليهم شيئا، راح اتصلوا بجيش الروم. هذا كل هذه روايات لا سند لها ولا حقيقة لها، ودين بروايات ولا علاقة لها. عبد الله بن سلول كان رجلا معجب بنفسه، منافق عليم النفاق، كان يعتبر نفسه سيدا، لكن لم يثبت أي اتصالات ولا راح ولا، ولم يثبت أن هذا هؤلاء المنافقين مثلا كونوا كتلة مثلا أو كتيبة وراحوا حاربوا المسلمين مثلا، ولم يأتوا أنهم يقاتلوهم. ده أقصى شيء أنهم كانوا يغمزون ويلمزون المتطوعين في الصدقات، وكانوا يفعلون الأفعال هكذا، وكان في يعني ما يسمى الطابور الخامس، ما كانوا يواجهون المؤمنين مواجهة. أما أنت بتتكلم لي عايز تنزل هذه الحادثة على جيش مدرب في تركيا، وهذا جيش جماعات دربت بأموال جون مكين ومموالة من آل سعودي اللي هو تاريخهم، تقول لي لا نعرف تاريخهم، تاريخهم في كل ساحة دخلوها أفسدوها دمروها، في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك في كل مكان، ها في العراق طبعا. الصحوات هذه، أما تقول إيه لا تقول عليهم صحوات ولا سلول، لا، هذه مصطلح قلنا لكم عندما تقول صحوات يعني أنتم تتشبهون بالصحوات، يعني لا تكونوا كمثل هؤلاء التي، لأن الصحوات صارت لفظة عرفية ذميمة. لماذا؟ لأنها بدأت مع الجهاد في العراق. واستمعوا إلى كلام الشيخ الشهيد نحسبه كذلك أبي حمزة المهاجر رحمة الله عليه، وزير الحرب في دولة العراق في ذلك الوقت، الإسلام في العراق، هذا الذي قال في أيام ولاية الشيخ أبي عمر البغدادي الشهيد رحمة الله عليه، عندما قال بالتفصيل إن هم سيطروا وفعلوا وعملوا على، كانت ولاياتهم كبيرة جدا من الموصل إلى حدود في كردستان هناك عند بلاد مكان الأكراد، البلد انقسمت إلى عدة أقسام. يعني هم فرضت عليهم قصة إنه يسموا أنفسهم الدولة في بدايتها، يعني كأنها نوع من الفرض، لأن الشيعة صاروا في الجنوب تكتلوا، وأجزاء من بغداد الجنوب في البصرة وغيرها، وهناك الأكراد أيضا تحيزوا بمنطقة كردستان، وصار السنة كفريسة للئام، لا بواكي لهم، فاضطروا اضطرارا أن يشكلوا هذه النواة ويشكلوا هذه ده. طب إذا كان هؤلاء لهم دولة في الجنوب والآخرون في الشمال، ونحن أهل اللي هنا الغالبية ونحن للسنة، يعني خلاص صرنا في، فشكلوا الدولة في مقابل الدول التي كانت ما يسمى الكونفدرالية في ذلك الوقت. يعني كل واحد عمل له حصة، طب والسنة أين هم؟ سيصرون. فهم فشكلوا الدولة، كانت دي بداية ولادة الدولة. ها، فهذه هي البداية. إذن قاموا، وقال إنهم في ذلك الوقت كان جهادهم وبلاؤهم في من كل هذه المنطقة، الأنبار بأسرها حتى تكريت حتى عند ولاة صلاح الدين وغيره، الأماكن هذه كل هذه المساحة الكبيرة كانت تحت سيطرتهم، لكنهم قال وفوجئنا بإخوة لنا وناس كانوا يقاتلون معنا فضربونا في خسرتنا ومن وراء ظهرنا، وهم الذين تسببوا في أن القوقعة التي الانحياز، وأن بعد ما كانوا مسيطرين هذه السيطرة فجأوا بهذه الصحوات. من الذي صنع الصحوات؟ صنع الصحوات جورج بوش بإس من وبأمر من وبمال من؟ بمال آل سعود. نسيتم الريشة الخونة عندما جورج بوش نزل عند دهم. من قام بتأسيس الصحوات وجيش الصحوات وكونوا جيشا؟ هؤلاء على فكرة العشائر والقبائل والشباب كانوا يقاتلون مع الدولة أصلا، وكانوا من شباب المجاهدين، وأنهم أغروهم بالمال وأغروهم بالفتاوى الضالة وشوقوا صورة الدولة في ذلك الوقت. فإذا فقال سعود استخدم جورج بوش نزل في بيت الريشة اللي هو أخو أبو ريشة الحالي المجرم الخائن الأكبر الذي قتلته الدولة أيضا مجاهد الدولة، هذا ذبح له حوالي 50 خروفا لجورج بوش، وهؤلاء هذه بأموال آل سعود وبشيوخ آل سعود وبصحوات وسموهم صحوات من أجل هذا. فكانت ولاية مصطلح الصحوات هنا، هذه مصطلح، فكان مصطلحا ولد سفاحا، ولد سلخ شيطاني ممول من آل سعود وبقوة وبحماية الأمريكان، تحالفوا وأدخلوهم في جيش الروافض، والروافض لفظوهم بعد ذلك من أجل ماذا؟ لكي يقتلوا ويدمروا إخوانهم المجاهدين في الدولة التي كانت تدافع عنهم. إذن هذه كان الذي يعني قلل وقزم دور الدولة في ذلك الوقت، هم أنهم ضربوهم كما قال أبو حمزة المهاجر رحمة الله عليه، أنهم ضربوهم من وراء ظهورهم وكانوا يقاتلون معهم جنبا إلى جنب، ولذلك فخنوهم وخدعوهم وغدروا بهم، وهم الذين كانوا يدلون ويدلون يرشدون قوات الغادرة القوات الأمريكية وقوات الروافد على هؤلاء المجاهدين. إذن عندما هذا هو مصطلح الصحوات، عندما يقول لك الصحوات، نعم الصحوات مصطلح سليم، مصطلح ولد سفاحا في رحم الاحتلال، هذا هو. إذن الذي نقوله الآن، يعني لحظة شباب، أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم يا أخوة. شيخنا بارك الله فيك، شيخنا بارك الله فيك. طيب الشيخ خرج، بارك الله فيك، سقط اللاقط في الشيخ، نهلك اللاقط. طيب يا شباب بارك الله فيك، نواصل إن شاء الله. طيب هذه يعني إذن إحنا المهم الشاهد هنا إن الصحوات ولدت في رحم الاحتلال الأمريكي الرافضي بمعاونة وبإس وبتمويل السلول السعود. وإذن عندما الآن عندما تقول هؤلاء سلوليون، نعم نقول السلوليون لأنهم فيهم خصلة من خصال النفاق، إن لم يكن النفاق يعني ممكن يصل إلى النفاق الأكبر. عندما تقول واحد سلولي ليس معناه أنك تقول هو ابن سلولي، يعني هو يعني النفاق الأكبر، لكن ممكن تقول كأنك تقول إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك في خصلة جاهلية، إنك سلولي، إنك منافق، إنك في خصلة من النفاق، وقد يكون يجمع فيه النفاق الأكبر أو يوصل إلى الكفر الأكبر. إذن هذه من باب التدريج، أو وهذه كما نقول في علم الشرع، عندما نقول احيانا بتقول الدعوة القضائية تختلف عن الدعوة عن الحجة، الحجة القضائية تختلف عن الحجة الدعوية. الحجة الدعوية فيها التغليظ، يعني مثلا متكلم عوام وتقول لهم لا العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة، فمنهم من يقول من تركها كسلا لا يكفر، ومنهم من يقول يكفر، ومنهم يجوز. عندما تقول للعوام هكذا فانا اقول لك والله كويس، خلينا مع اللي ايه مع اللي قالوا كسلا هؤلاء ويحلها حلال ان شاء الله. طب ما انت اللي بتشجعهم على ترك، لان وجدت لهم عذرا، لكن يجب في هذه الحالات تغليظ للعوام، التغليظ، لا يجوز، من تركها فقد كفر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. اما الحجه القضائيه الحجه الشرعيه تستفصل بقى، بتستفصل في استفصال وتبيين وتتكلم عن، لكن نحن من الان كل كلام هؤلاء الشباب وكل كلام البيانات التي تخرج اسمها اقرب الى الحجه الدعويه العامه، بتبشع فعل هذه الصحوات وبتبشع فعل هؤلاء الذين يهاجمون المجاهدين نعم لابد طبعا نحن بنفرق، لابد نفرق هذه، هناك بعض الجبهات الان مثل التحالفات هذه الوطنية والتحالفات التي على أتباع جنيف 2 وجنيف 1 وجنيف 3 و10 هؤلاء، وهذه الصحوات هؤلاء التحالفات الجبهات التي شكلت وسلقت في مطبخ المخابرات أو في مطبخ مطابق على الحدود هذه اللي مثل جبهه مثل جيش المجاهدين، حتى وان كان في بعض المجاهدين، لكن هذه جماعه شكلت، نحن بنحكم بالغالب. فاي جبهات جاءت لتقاتل حتى لو كانت الدوله، لا انا بقول يا جماعه انا لست يعني انا بقول لك ربما الاخ الداعي هذا نسال الله الفاضل نسال الله ان يعيده الى الحق، ربما لانه لا يستمع لديه من الادله بيستمع الى قريب لانه باعتباره ساكن في هناك وانت تعيش في لندن ربما لا تعرف ما يعرف مثلا. أنا أقول لكم بصراحة أنا شخصيا نعم لا أعرف الدولة ولا أشخاص الدولة نهائيا، لا أعرفهم شخصيا والله لا أعرفهم، ولا أعرف كل هؤلاء إلا بعض الأشخاص، بل بالعكس الذي أعرفهم وأستمع منهم أكثر هم جبهة النصرة بصراحة. يعني أنا لا أعرف إلا يعني معظم الذين يشتكون إلي، حتى الذين اشتكوا إلي وأرسلوا إلي قائمة بالشكاوى كانوا من المنشقين عن الدولة وكانوا تبع الدولة، والذين اشتكوا إلي وإخوة أفاضل وكبراء يعني الناس كانوا لسه الساحة جالسين وكلموني وقالوا لي أني يعني استمع نستمع إلى شكاوى ضد الدولة وفي كثير من الأمور. قلت لهم طيب استمعت وناقشتهم، فقلت لهم أنت منذ ماذا؟ فقال لي أنا لا أستطيع أن أجيبك لأنني لسه نازل الآن، نزل بقاله أيام معدودات، ففي أحد الإخوة تبع جبهة النصرة ممكن يحكي لك. استمعت إليه وكان عضوا في جبهة النصرة حكى لي، واستمعت إليه طويلا أكثر من ساعة، وبعض الشباب من هنا يعني أنا استمعت لجبهة النصرة أكثر مما استمع للدولة، حتى لا يظن ظن أنني مايل للدولة ولا بأتبع، أنا بتبع الحق حيث كان، لكن أنا عندي توازنات معينة وأنظر إلى الأمر من أحسن أمرك كبيرة جدا. لا نعم في أخطاء، في أخطاء، من قال لكم لا يوجد أخطاء؟ وأنا بأطالب، أنا طالبت الدولة عدة مرات في المسائل أن يوضحوا، أن يكون لهم مكتب إعلامي يوضح ويفند الشبه، حتى في مسائل القتل والأشياء التي تحدث في الجبهات هذه، عندما تحكم على شخص ما في بالقتل في شيء وتقول إنه هو مرتد، يا أخي فصل، قول مرتد ليه، ثبت أنه كذا وكذا وكذا، هذا كلام العلماء وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام كان لأنه كان يسب الرسول وأنه كان يتكلم، حتى لما يهود جاءوا إلى رسول الله كما في صحيح البخاري وكما في سنن أبي داود بسند صحيح، لما ذكروا قال لهم أنهم كان لماذا قتلت عبد الله كعب بن الأشرف، قال لأنه كان يؤذينا وكان فعل كذا، وذكر لهم ماذا فعل، ها ما يسمى بالبينة وبالحجة الشرعية. فإذا فهذه البيانات التي تأتي من يمين وشمال ويسار وهكذا لابد أن إخواننا يراعوا أنهم ليسوا في لوحدهم في العالم، العالم كله هذه ثرثرة حول العالم كله، فوق كما يقول ثرثرة فوق سطح العالم، هذه ثرثرة العالم كله يراقبكم، العالم كله يتحكم، أنت لا تستطيع أن تتحكم في الشام ولا في العراق لوحدك. إذا لابد أن تصدر بيانات، عندما تصدرون بيانات في مسائل فيها دماء لابد بالتفصيل ولابد بالتوضيح حتى لا تفتنوا الناس ولا يعرض، أنا أقول هذا للجميع. إذا تقول لي أنك أنت نعم أنت بتستمع يا فضيلة الأخ الفاضل لمن تشاء من الكل، أنا بستمع مثلك وأستمع لأكثر وعندي صبر ربنا لا يعلم إلا الله وعندي من مثل ما تتخيل، ورغم ذلك بالعكس أنا بقولها بكل صراحة استمعت إلى من هم من أنصار جبهة النصرة أكثر من الدولة بكثير، حتى لا أذكر أن أنا أعرف أحدا من الدولة أصلا يتكلم معي، أنا لا أحد يتكلم، معظمهم من الذين في جبهة النصرة أو من الإخوة الآخرين الذين في لهم علاقة يعني متشابهون مع أفكار جبهة النصرة، ولكن الشاهد هنا أنني أقول في هذه الحالة يا أخي الكريم تريث قليلا عندما تتكلم، لأنك الآن عندما تستدل بهذه الأدلة فإنك بتشنع عليهم بأدلة كونوا لهم مع كونوا لهم كالرسول مع ابن سلول، ألا طب ما هو ابن سلول لم يكن ما كان ما عنده مدافع عمال يقاتل في المسلمين، ده اقصى حاجه كلام، ده كل قصه ابن سلول انه كان بيحرف في الخفاء وكان يقول الكلام ويتهرب منه، وكان المنافقون ياتون والجلاس هذا اللي جاء في الاخر فتاب واستغفر وطلب التوبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا مجموعه المنافقين الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم توبته، فاذا انت بتتكلم عن مجموعه كانت تتكلم بكلام، لكن تتكلم عن مجموعة ليس كلاما فقط، ده بتحرض بالكلام ومعها أسلحة ومعها قنوات فضائية ومعها إعلام، وبتحاصر وتقاتل وبتريد أن تقضي على شباب من المجاهدين حتى وإن كانت لديهم أخطاء أو كانوا من الغلظة، يعني بعضهم في غلظة في الكلام، أسلوب عنيف شديد، كل هذا ليس مبررا لأن تتحالفوا مع شياطين الإنس والجن من أجل القضاء على هؤلاء. وقلنا لكم لو قضي على الدولة سيقضى على جبهة النصرة، ده هذه معادلة لا تحتاج إلى مثلا واحد خريج جامعة أكسفورد ولا غير ولا درس السياسة العالمية، ده موضوع بسيط، أبجد هوى السياسة في علوم سياسية حتى في السياسة الشرعية إن هو سيأكلك بعد أن يأكل أخاك. يعني هذه المسألة أنت بتتوحشوا على من؟ وبعدين بتستدلي نعم عندما يقولون هؤلاء سلوليين هؤلاء صح، أيوة هذه ما يسمى دعوة حجة دعوية للتغليظ من من منهم، يقول أنتم سلوليون أنتم صحوجية أنتم نعم، بيقولوا لأن فيه تصرفات من تصرفات السلول، فيه تصرفات ان الاموال اموال السلول، ان الاعلام موجه من السلول، ان انهم يقاتلون الموحدين المجاهدين ويتركون هؤلاء الشبيحة، وانهم هذه الرسالة التي اخرجها ابو عمر الشيشاني وهذه المجموعة المجاهدة، هؤلاء الضيوف هؤلاء الذين جاءوا في هذه بلادهم اصلا ليست من قصة، هذه الأمة كلها واحدة، هذه بلاد المسلمين جاءوا للقتال فإذا بهم يؤسرون ويقتلون وتؤسر وتقتل وتغتصب أكثر من 50 امرأة يعني مهاجرة، هل يعني إيش هذه؟ لماذا يعني تكبرون وتضخمون في الأخطاء الواقعة عليكم؟ وطب الأخطاء التي يرتكبها بعضكم أو ترتكبونها؟ إذن لابد ميزان العدل. فأنا بأنصح الداعية المعروف هذا الأخ الفاضل أن يتريث وأن يتقي الله في إخوانه، لأنني استممت من كلامه أنه يكاد يكون يشعر المرء وهو يتكلم في هذا الشريط الأخير أو دعواته الأخيرة أنه كأن المسألة يعني يسمح لي أرجو أن يتسع صدره أن المسألة صارت عنده كأنها شيء شخصي وأنه متفرغ لهذه القضية، والموضوع صار أنه يعني متحيز، واضح أنه متحيز لفئة معينة. طب لن يسمعوا كلامك عندما أنت تكون إذا تحيزت بطريقة بهذه الطريقة وكلام بهذه الغلظة وكلام بتستدل لكل هذا، بتجتهد وتأتي وتقتبس من السيرة النبوية وتقتبس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حتى تدلل على ماذا؟ تدلل على أن يعاملوا هؤلاء المجرمين اللي هي اللي فعلا اللي هي مثل هؤلاء الذين جاءوا من تحالفات العلمانية على الأشرار. أنا لا أتكلم عن جبهة النصرة ولا أتكلم عن عموم المجاهدين الطيبين الذين لا يعرفون شيء، أنا أتكلم عن التشكيلات الواضحة التي جاءت لمحاربة المجاهدين، هؤلاء الذين يحاربون المجاهدين من هذه التشكيلات التي شكلت خصيصا لحرب وحصار ووضع حواجز ضد المجاهدين سواء من الدولة أو من الجبهة أو من غيرهم، فهذا هو الذي يعنيني أنه أنتم هكذا، أن هذه صحوات سلوليات أي شيء، هذا من التبشيع يا أخي. عندما نأتي بقى عندما نأتي إلى الحجة الشرعية أو القضائية بنأتي إلى الشخص نقول له أنت تبع السلول، أنت في كذا، نستفصل منه ما الذي جاء بك هنا، هل ثبت عليك بينة من بينة، هل في إقرار عليه هو يقر بنفسه يعترف أو في بينة أو شيء، هذا هذه مسألة عندما بيوضع أمام قاضي. لكن عندما كلام عام حرب دعوة ودعائية وفي تشويه وحرب بيانات متقابلة، هذا اسمه دعوة بتتبشع الأمر أمام الذي أمامك حتى لا يكرر، قل له أنت فيك خصلة من السلول، أنت فيك خصلة من الصحواجية، أنت فيك خصلة كده هكذا. وذلك عندما يستدل مثلا يقول انظر يقول وبيستدل بحديث في البخاري صحيح، وهو حديث اللي هو حديث عبد الله بن أبي سلول أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عند عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وراكب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. هذا كلام ابن عبد الله بن أبي لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم ها فشتم فشتم فشتم فشتم يعني دخل الشتيمة. فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الحديث نفسه أنه انطلق المسلمون انطلقوا معه، فانطلق إليه وركب حمارا، الرسول ركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سابخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فنزلت وإن طائفتان من المؤمنين. وهذا هذا الذي أقوله، لاحظوا، هو يقول شوف الرسول صلى الله على فكرة الذي وبخ ورد هو عبد الله في رواية عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه الشهيد. الشاهد هنا: والله قال له ابع إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من أنصار منهم: والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. طيب هنا يقول لك شوف قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يعني ايه يعني هذه سبة في الرسول وإذاء للرسول. لا، لو جئت انظر الى هو بيقول ماذا؟ نتن الحمار، يعني بيتكلم على الحمار وبيتكلم عن ان الحمار ريحته وحشه، وان لان قالوا في روايه انه البول الحمار، وبيقول ان الحمار تبول في ذلك، فهو يكون نتن الحمار يعني نتن. طب هذه الكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بياخذ الناس بالبينه الواضحه بالصريح. طب هيقول له يا رسول الله: لا والله انا ما قلت ما اقصدك، ده انا بتكلم عن الحمار. طبعا الصحابي فاهم ان هذا العبان وبيتفلت من الكلام، فالصحابي رد عليه قال له: لا حمار رسول الله، كيف ده انت اللي يشتم حمار رسول الله؟ هو الحمار نفسه، النتن الحمار اطيب منك، يعني نفسه النتن ده هو اطيب من ريحك انت. اذا هذا رد لانه فهم بيفهم باريحياتي كمسلم بالمؤمن يدافع عن الرسول ان هذا العبان بيتلاعب، لكن الرسول لم ياخذه بمساله سب الرسول باي شيء. لماذا؟ لان الرسول هو لو جاء الى الرسول وقال سيقول له: انا والله ما اقول لك يا رسول الله، ويشنعها على العرب بقى ويقول للعرب: شوف انا بتكلم على حماره واقول البول الحمار، ما رايكم يا جماعه؟ مش البول الحمار نتن؟ مش البول الحمار فيه مشكله؟ فالناس تقول: ومحمد يقتل اصحاب الرجل، شوف بينتقم منه هنا حتى لا يتحدث محمد يتحدث احد ان محمدا يقتل اصحاب، لانه لا يوجد حجه شرعيه ولا بينه ولا صريح القول. فهمتوا صريح القول؟ اي اخ داعيه بارك الله فيك، الاخ الفاضل، نصيحتي لك ان تتريث في انزال الادله الشرعيه، لانك تنزلها في غير محلها وفي غير موضعها. اتريد ان يكون هؤلاء الشباب يتعاملون كما تعامل الرسول مع ابناء سلول او مع ابن سلول؟ لا، هؤلاء ليسوا، ليتهم كانوا كابن سلول. ابن سلول كان بيكتفي بالقول وبيكتفي بالكلام ويثير الفتن في الداخل هكذا، رغم ان له قوه لم يجرؤ ولم يستطع ان يواجه المسلمين حتى لا بسلاح ولا غيره. لكن ماذا عسانا ان نفعل؟ هؤلاء يتكتلون في كتائب، وعندهم وهم مدربون، وعندهم اموال، وعندهم ابواق اعلاميه، ويحاصرون ويشوهون المشاهدين، فماذا عساهم ان يقولوا عنهم؟ اقل شيء بيقولوا: انتم سلوليه، انتم صحوزيه او صحوات. ماذا عساهم ان يفعلوا اقل من هذا؟ هم بيوصفون. نعم، نقول كلهم فرقوا بين الصحوجي وبين السلولي وبين المجاهد. طبعا هم يقولون لك: لا لا، نعني المجاهدين الخالصين، نحن نعني الذي يتصف بهذه الصفة، لأنها كلمة عامة. هو عندما يقول لك هؤلاء صحوجية أو سلولية، ها ماذا عسانا لما يقولوا هؤلاء صحوجية أو هؤلاء سلولية؟ لحظة شباب. طيب أنا طبعا سأكتفي بهذا القدر، ولأني سأرجع للإذاعة حتى أضبط الصوت، وأكتفي بهذا الرد، ولا أريد أن أطيل في الرد على هذا الموضوع، وأترككم لكي أتيح الفرصة لمن لديه أسئلة أخرى إن شاء الله. لكن أردت فعلا اضطريت أن أطيل في هذا الموضوع، لأني نصيحة مني لهذا الأخ الفاضل أن يعود مرة أخرى إلى كما بدأ حياته الدعوية بالكلام الجيد الطيب، وأنا أتوسم فيه خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة هنا يقول: أحد الأخوة طلق زوجته وله معها بنت، والآن يذهب إليها ويهددها بأن يأخذ البنت، وأحيانا يضربها حتى ينزل الدم من وجهها ويرميها بأنها زانية ومصائب أخرى. الأخوة يريدون ضربه. نصرة للأخت إن لم ينتهي من أفعاله، ما قولكم شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ شيخنا بارك الله فيك، لك اللقب. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا بالنسبة لهذه السؤال، هو عن أحد الإخوة طلق زوجته وله معها بنت، والآن يذهب إليها ويهددها بأن يأخذ البنت، وأحيانا يضربها حتى ينزل الدم من وجهها ويرميها بأنها العياذ بالله وأنها زانية ومصائب أخرى. والإخوة يريدون ضربه. نصرة للأخت إن لم ينتهي من أفعاله، ما قولكم شيخنا؟ بالنسبة قبل الإجابة، أنا قلت سددوا، أنا من منطلقي في الأمر سددوا وقاربوا، ولا يعني أنا لا أريد أن أذكر اسم أحد، وأنا الحمد لله لو أريد أن أذكر سأذكر يعني، لكن أنا بتوسم خيرا لعل وعسى لا نعين الشيطان يعني على أخيكم، فلعله ربنا سبحانه وتعالى يصلح من شأنه ويعود مرة أخرى، لأن الناس كانوا يتطايرون ما شاء الله ويفرحون بهذه الكلمات التي كانت مسجلة للأخ الفاضل. فأنا بقول له نصيحة أخوية باعتباري أخ أكبر له سنا يعني، فإنه يعني يعود كما كان محبوبا لدى الشباب، وكانوا يعني ينشرون كلماته وكانوا يفرحون بها. ولكن المشكلة أحيانا الإنسان ربما الشهرة وبعض الاستماع إلى بعض الناس، أحيانا الإطراء، الواحد لا يغره إطراء بعض الناس، لأنه أحيانا الإطراء الشديد قد يضر الإنسان، وربما يظن أنهم هم ما شاء الله أن هذا الكلام وخليك يا شيخ واجتهد واعمل. لو أخذنا بهذا المنطق يعني ما أنا يعني ما هو كل واحد عنده من يحبه ومن يكرهه ومن يبغضه. لو هو صار تبع الجمهور أو يتكلم حسب ما يطلبه المستمعون، فإنه سيضر عقيدته ودينه ومنهجه حتى الدعوي. فإن شاء الله نحن يعني نتمنى إن شاء الله أن يعني أتوسم فيه خيرا، أسأل الله أن يكون أن يسمعني وأن يستمع إلى كلامي، وأني أنا بقى رد على الموضوع، ولا علاقة لي شخصية بأي شيء، ولا أشخصن الموضوعات خالص في هذه الأمور إن شاء الله. أما بالنسبة للسؤال هذا اللي هو اللي طلق زوجته هذا وله معها بنت، والآن يذهب ويهددها بأن يأخذ البنت، يعني هذا شغل بلطجة وأسلوب يعني إيش هذا، ويرميها بيغذفها الناس زانية وبدون حجة شرعية وبينة. طب فين هذا في أي دولة وأي مكان؟ يعني حتى إذا طبعا الناس والإخوة بتهدده حتى يضربوا، طب يروح يضربوه بعد ذلك ماذا؟ سيستنجد ويبلغ الأمن أو يبلغ الشرطة فيقبضون عليهم ويتهمونهم أنهم ضربوه أو قتلوه، أفتكوه؟ ومن أدراك إذا أنت تروح تضربه أو تقتل واحد يضربه ضربة يميت فيها يقتل فيها، طب يعني ايش يعني راح ترده فتقتله. فهذه الحاله انا اعتبر انها زي نوع من ان هؤلاء الشباب اذا كانوا يعرفون هذا الرجل يعني ينصحونه, يتصلون باهله وعائلته ويبلغونهم. فانا اعتقد ان حتكون مصيبه كبيره لو الاخوه تدخلوا, وخاصه لو كانوا ملتزمين. يقول لك اه جماعه ارهابيه وكمان في المانيا, في المانيا ام في المينيا, في المانيا يعني في بلاد يعني في المانيا ويفعلون ذلك. طيب قضيه الارهاب في انتظارهم ومن غير ما يذهبوا, ده حتى لو بيتكلموا في الهاتف وبيتناقشوا مع بعض في اوروبا يعني. طيب يبقى اذا المساله يعني بمجرد الكلام على طول. ففي هذه الحاله سيبلغون عنهم انها قضيه ارهاب وتنظيم ارهابي, او يسمى ما يسمى قضيه الشرف وكده. طيب ايش تاني؟ الصوت في صوت جيد. فانا ارى ان هؤلاء يتم النصح بقدر الاستطاعه, لكن انهم في دوله اوروبيه ونحن نعلم احنا نعيش في دوله, احنا في دوله اوروبيه القوانين صارمه جدا هنا, وانهم سيضرون انفسهم, وانهم لو ضربوه او تكلموا معه او ده حتى بالالفاظ او هكذا, هو لو هو بلغ سيتحول الى ضحيه, هو نفسه سيتحول الى ضحيه. هي ممكن في هذه الحاله ماذا تفعل؟ يعني انا بتعجب, ده هذا في واحد يعمل في دوله اوروبيه هذا الموضوع؟ يعني يروح ويضربها ويتهمها بالزنا, وهذا كلام في دوله اوروبيه؟ ده مشكله اوروبا ان في تنظيم هنا, ان الرجال عاملين ما يسمى تنظيم حمايه الرجال من النساء, لان اي امراه هنا بتتصل بالهاتف يمنع اي رجل في حدود معينه, دائره معينه في المدينه ممكن يمنعه يدخلها اصلا. ها لا لا لا, هذا كلام انه يروح يضرب ويضربها ويدميها. في هذه الحاله يجوز بها ان تستنصر بالشرطه, ها ليس تحاكما ولكن للدفاع عن نفسك. ماذا عشان تفعل؟ يعني قلت على الشرطه الرجل بيضربني هيقتلني, طب تفعل ايه يعني؟ هذا هو اقرب حل الان, وهو وانسب حل. والا لو هؤلاء الاخوه سيدخلون السجن ولفق لهم تلقفهم, وممكن هو نفسه يتهمهم انهم كانوا ارهابيين ولهم علاقه بكذا وانهم يريدون ولهم, ودي هذه التهمه سهله جدا في الغرب. اي انسان ممكن يلبس لواحد مصيبه او تهمه بمجرد انهم متدينون, والناس اصلا يعني ما شاء الله المسلمون ملطشه في الغرب. فإذا أنا الإخوة هؤلاء أنا أنصحهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر, ولا ضرر ولا ضرار, سيضرون أنفسهم حتى سيضرون الأسرة نفسها. والأسرة طالما تعيش في دولة أوروبية فيجوز لها أن تستنصر بالشرطة لحماية لنفسها. واحد يقول لي لكع وعنده حول عقدي ويقول لي أنت ده تحاكم, أما هذه أما عندما واحد لص بيكسر عمال يخبط عليك عايز يضربك, هتعمل إيه؟ ماذا سيكتف؟ يا من الذي سيسرع بنجدتك؟ أسرع من يجاء هي الشرطة, البوليس عنده القوة, أنت لا تملك قوة. عندما إن شاء الله يفتح عليكم الله بلاد الشام وتكون عندكم أرض محررة وبوليس شرعي وشرطة شرعية وقضاء شرعي في الشام والعراق وأفغانستان وفي مصر وفي كل بلاد المسلمين, قال ما شاء الله ننتقل هناك ونروح نتصل بالشباب, يا نتصل بالبوليس الشرعي تقول يا أخي يا أخي أخي في الله البوليس, يا أخي في الله الشرطي, بالله عليك تعالى أنقذني, تعالى ساعدني مثلا. لكن لما يكون عندكم هذا, إذا لم يكن ما عليك إلا أنك تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هو الاستنصار, أنك تطلب نصرة هذا أن ينصرك يدافع عنك فقط, أنك مش تجيب له تحاكم, ده أنت بتقول له تعالى انصرني الرجل سيضربني سيقتلني. أنت ممكن تستنصر واحد في الشارع كافر, تستنصر جارك الملحد, جارك أي إنسان واحد سيسرقك يقتلك, ماذا عساك أن تفعل؟ فالإخوة هؤلاء لا يعني أن يبتعدوا، وخاصة الذين في أوروبا في مثل هذه الأمور. بارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل في هذا. دعكم الأوصاف الأخرى، بيقول لها يا زانية، ويقول لها أعوذ بالله، ويهددها وبيضربها. كل هذا أنا متعجب إن كيف يحدث هذا في دولة أوروبية. الدولة الأوروبية مثل هذه عندما فقط يضربها ويعملها يأخذوها على طول في السجن مباشرة، وما لهاش لا يوجد لها حل عندما يضربها ويهددها. هي تقول لهم هكذا وبيتهمني انه كذا، يعني هذه مصيبة. يعني هو بالعكس، هو اللي يكون هو اللي هيفر منهم، هو اللي سيحاول ان يتمنى انها تعفو عنه وتصفح عنه. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الإخوة الذين يعيشون في الغرب أو ابتلوا رغم أنوفهم بأن يعيشوا في الغرب، يعلمون أن المسائل هنا صارمة جدا، ولا أنت ولا تستطيع أن تفعل، لا تستطيع تضرب ولدك، ابنك لا تستطيع، بنتك لا تستطيع. تقول لي واحد يجي ويضرب طلقته وكذا ويتهمها واخد ايش، انت فاكر نفسك فين؟ هذا في الصحراء هناك بعيد، ما حد في اي مكان في العالم كيف ان انت في دولة اوروبية وتفعل هذا. انا اشعر هذا شيء، انا لا يعني اكاد اشعر ان هذا شيء غير، يكاد يكون غير متصور. يعني هذا بارك الله فيكم، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم مخرجا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم الوقت. بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتكم شيخنا الكريم. شيخنا، ننتقل للسؤال الآخر إن كان هناك مجال. هنا سؤال، بارك الله فيكم يا شيخ هاني وجزاكم الله خيرا. السؤال: هل القضاة في عصرنا الحالي في بلاد المسلمين يعتبروا مرتدين بمجرد دخولهم في القضاء، أم أن حكم الردة لا يقع إلا على من يحكم منهم بغير ما أنزل الله؟ وهل قضاة آل سعود آل سلول يعتبروا قضاة شرعيين، حيث أنهم يقولون أنهم يحكمون بشرع الله؟ بارك الله فيك شيخنا. هل وصل السؤال إلى أسماعكم؟ لكم اللقب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمسألة القضاء، هذه القضاء أنا أعتقد أجبت عنها قديما أو في خطب، أنا كذا خطبة تكلمت عن حكم القضاء وقلت عنهم كطائفة، تكلمتم عن طائفة من أنصار الطواغيت، وهذه الطائفة من يعني تكاد تكون العمود الفقري مع الجيش والشرطة، يعني الجيش والشرطة والإعلام وكل هذا، لكن القضاء أخطر هذه الطوائف. وأنا في القضاء، بالنسبة سنفرق بين القضاة في مملكة آل سعود هذه في أرض الحرمين، يعني لأن في تلبيس عند القضاء. يعني مثلا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه كان مفتي الديار، وعنده الرجل كان يحكم فعلا، أنا عندي الفتاوى كلها كانت بمنطلق شرعي، وكانت يعني القضاء كانوا يعني، فالقضاء في في في في دعكم من دوله آل سعود الان اللي انحرفت، لكن كالعمود القضائي من منذ تاسيسها في سواء الدوله الاولى، الدوله الثانيه، الدوله الثالثه الحاليه، فهذه هناك انحراف، نعم هناك الحكومه انحرفت وفجرت وارتدت، نعم. المشكلة ان طبعا حصل تحولات الان، لكن انا بتكلم على العمود الاساسي، الجسم الاساسي للقضاء، هم يختلفون عن القضاء في الدول العربية العلمانية البحتة مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وكل العالم الاسلامي بلا استثناء، ها الا الدولة هذه فيها شبهة. فالقضاء الذين كنت أتكلم عنهم مثل القضاء في مصر مثلا، قلت أنهم مرتدون، هؤلاء مرتدون بأعيانهم، لم أقل أنها طائفة ردة فقط، هو طائفة ردة ولكن بالعين، هؤلاء يختلفون. لماذا؟ هؤلاء يحكمون، وهؤلاء يعلمون أيضا، لأن احنا درسنا القانون الوضعي ودرسنا علم القضاء حتى الوضعي، ودرس يعني هذه الأشياء درسناها، ونعلم أنهم بيدرس على علم وفاهم أنه لا يحكم بما أنزل الله، وفاهم أنه بيحكم بقانون وضعي خارج عن الشريعة. هو يعلم التلميذ اللي في في في الطالب في كلية الحقوق بيعلم ذلك، لكن دراسة القانون دراسة الكفر دراسة ليست بكافر طبعا. أنا بنتكلم على هو بدأ من بداياته وكيل النيابة والقاضي، هؤلاء عمودان فقريان أساسيان في منظومة أنصار التوغيط. فهؤلاء القضاء أنا لا أختلف فيهم. واحد مثلا بدأ، نعم هو بدأ في سلك القضاء، هو عندما كان يدرس وتخرج كل هذا لا نحكم عليه بالكفر، لكن أول ما دخل ودرس يعني هو سيكون موظفا، نعم هو سيحكم خلاص، هو لا يشترط انه سيحكم، هو اصلا في البدايه هو ماضي على وثيقه انه سيحكم، وهو سيحكم بهذا. هي دي بدايه الرده هنا، من بدايتها هنا من وقت ان تقرر انه سيعمل قاضيا او وكيلا للنيابه، من البدايه هو وافق على ذلك ورضي بذلك. اذا فهذه الحاله بدايه ردته. نعم الرده تبدا مغلظه ايضا عندما يبدا يحكم بقى، وقلنا ان في ان القاضي اللي بيحكم في مناط مكفر عنده مناطين لوحده، عنده مناط اللي هو انه حكم بغير ما أنزل الله، اللي هو وعندنا مناط تاني مكفر اللي هو مكفر ايه بالمناط السلبي، لم يحكم بما أنزل الله. يعني مناط انه حكم بالقانون الوضعي ده يكفره لوحده، ومناط انه لم يحكم بالشريعة فإنه ايضا هذا مناط مكفر. عنده مناط مكفر ثالث اللي هو موالاته للطاغوت، وما يتولاهم منكم فإنه منه، فهو عنصر أساسي في المنظومة الحاكمة في أي مكان في الدنيا. هذا هو في القضاء، سواء القضاء في تونس، سواء القضاء في مصر، سواء في الجزائر، في المغرب، سواء في أي دولة في العالم، في الإمارات، في باكستان، في الهند، في السند، كل هؤلاء القضاء الذين في دولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية، هؤلاء قضاء كفار بأعيانهم، طائفة ردة وهم كفار بأعيانهم. هتقول لي في منهم قضاة شرفاء، نعم هو قاضي شريف يعني ايه؟ يعني نزيه جيد. طب ما احنا عندنا من الكفار الأصليين من هم من الشرف بمكان أفضل مليون مرة من واحد مثل برهامي مثلا. طب ما عندك من من من من منظمات حقوق الإنسان التي دافع عن المجاهدين في جوانتنامو، وعن منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة ليبرتي، ومنظمات كثيرة تدافع ضد التعذيب وضد هؤلاء شرفاء فعلا، وناس يعني ناس الله أن يهديهم للإسلام، يفعلون أفعيل يعني في غاية الرحمة بالمسلمين، ها؟ ولكن هذا لا ينفع عنه منهم كفار، وهم كفار خلاص، لكن هؤلاء هؤلاء قد ينطبق لا ينطبق عليهم بقى قول الله تعالى هنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هؤلاء اللي هو القلوب الرحيمة حالات فردية يعني. أما بالنسبة للقاضي اللي هو الشريف، نعم هو شريف يعني رجل لا يأخذ رشوة ضد الانقلاب مثلا في مصر العسكري هذا، ضد ان الاسلام مثلا يحاربوا الاسلام بهذه الوحشيه، لكن هو بيحكم بالقانون الوضعي. هو لما كان قاضيا، لما كان في القضاء وحتى هو لا زال في القضاء، هو بيحكم بالقانون الوضعي ايضا، ولكنه من الناحيه بنقارنه بالفاسد، عارف مثل ماذا؟ انما النسيء زياده في الكفر. واحد كافر وزياده، واحد كافر ومرابي ووسخ وقليل الادب ومرتشي وما لا يوجد عنده مروءه طيب، لكن هو كافر، والتاني كافر ولكن رجل عنده شهامه ومروءه ورجوله ومعتز بنفسه. هذا حتى في الحكم الشرعي بنفرق بينهما في طريقه المعامله، ها؟ هذا يغلظ عليه المعامله وهذا لا يغلظ عليه، ممكن نبره ونقسط اليه في حالات معينه، لكن تقول لي ان هو لا حكمه في الشارع، نعم لا هو. ولذلك انا دعوت القضاة قديما وقلت في عدة خطب بأدعوهم حتى القضاة الشرفاء هؤلاء ان يتوبوا الى الله. مشكلة القاضي انه لم يحكم في قضية وانتهى الامر وتاب، ده القضاة هؤلاء يحكمون يوميا يا جماعة، ده بيحكم في عشرات القضايا مئات القضايا، ها في بعضهم في الجنح والحياة دي القضية بتكون في مصر مثلا قضاء لأن عدد السكان كبير بيحكم ممكن في أكثر من 300 في الرول الواحد. الرول اللي هو الليست القائمة القضايا بتبقى 300 قضية جنح مثلا في يوم واحد. فمالك في الجنايات طبعا بتكون قضايا خفيفة 4-5 قضايا، قضيتين، قضية ثلاثة هكذا. هؤلاء يحكمون يوميا، عارف ده جريمة مستمرة، عارف ده كل واحد عمال يزني كل يوم وعمال يرابي كل يوم وعمال يكفر كل يوم، بيسب الدين بيسب الدين بيسب بيسب الله بيسب كده، عمال زي مثل العداد الذي يعمل، هو انت هتحاسبه على الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، عمال يكفر يوميا. اذا هذه جريمه بتقول عليها جريمه مستمره، ها مثل واحد عمال يقتل واحد وقتل الثاني وقتل الثالث وعمال يقتل خلاص، ها عمال مستمر، جريمه مستمر. فهؤلاء القضاة الذين نحكم في بلاد المسلمين يختلفون فعلا عن الوضع في أرض الحرمين، وخاصة إذا أنت أنزلت هذا الحكم هناك قضاء وأحكام شرعية وفتاوى، وعندنا هذه الفتاوى ولقضاء ومشاهير جدا. يعني أنا بحثت وفي الذي يريد أنا من الكتب التي كنت أنصح فيها هي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن لو في الفتاوى هو كان قاضي شرعي وكان بيحال إليه الفتاوى أيضا ما يصار إلى المحاكم أيضا. هؤلاء الذين عملوا في القضاء من الناس الشرعيين وخاصة القدماء منهم كانوا على خير، ها ما كانوا يعرفون هذه الدولة الشريرة المجرمة التي كانت تخفي الحكومة آل سعود التي كانت تخفي الشر هذا، وكانوا من يعني ناس بسطاء وكانوا يخفون عنهم، وكانوا الأحكام كانت ظاهرة، البلاد بتحكم بالحدود ظاهرة، كانوا يتعاملون بطريقة الشارع ناس محترمة، الناس النقاب هو السائد، لا يوجد الفجور الموجود في بقية العالم الإسلامي. لكن في الحقبة الأخيرة 20 سنة الماضية تحولات جذرية خطيرة جدا حدثت الآن، لكن أنا لست ملما بما يحدث الآن في عند هذه الدولة، دولة آل سعود الآن في المنظومة القضائية، هل تغير شيء؟ أنا بتكلم على الجسم العام الذي أعلمه من خلال اطلاعي على فتاواهم وعلى القضايا القضية كلها مستندة إلى الشريعة الإسلامية، ومستندات لا يوجد فيها عندهم مثلا، هتجد مثلا إيه يحكم مثلا بناء على المادة رقم كذا من قانون العقوبات وبناء على المادة، ما عندهمش المواد هذه، ما عندهم، لا يوجد عندهم هذا، القاضي لا يحكم بهذه الطريقة عندهم، ولا يوجد مثل هذه الكودات أو قوانين العقوبات وإجراءات الجنائية الوضعية هذه وقانون القوانين اللي هي إيه مستقى من القانون الفرنسي أو قانون الأمريكا أو البلجيكا أو بعض القضايا من أوروبا من بريطانيا وغيرها سوابق القضايا، لا يوجد عندهم مثل هذه الاقتباسات. فإذا كلها معظمها مقتبسات شرعية، في المذهب قال عندنا غالب الفتاوى تستند إلى الدعوة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فيعني أنا أعتقد الوضع في إحقاقا للحق ما تميل إليه النفس أن هذا أن القضاء في دولة آل سعود في أرض الحرمين يختلفون عن القضاء في البلاد الأخرى، إلا من حالات ممكن بقى نعلم كل حالة على تحتاج إلى تفصيل، ماذا قال هذا القاضي، ماذا فعل، ماذا يقول بالنص، وحكم بإيش يعني لابد نعرف ماذا قال أو استند إلى ماذا أو حكم بماذا. لكن البلاد المسلمين كلها الآن العربية وغير العربية كلها بتحكم بالشريعة بغير الشريعة الإسلامية علني، يعني هم منحين الشريعة الإسلامية علني. فإذا هذا الوضع يختلف، لكن رأيي في القضاء في غير دولة آل سعود هؤلاء القضاء بطائفة ردة هم وكلاء النيابة، وأدعوهم إلى التوبة ويسرعوا فيها، ومن مات منهم فلا يدفن في مقابر المسلمين حتى تعلم توبته، حتى نعرف بالذات هذه الطائفة من القضاء، لأنهم هم الذين يعني الضابط بيقتلك نعم وانت بتعامل انه همجي مجرم، لكن هذا يشرع القتل، هذا يشرع يستحل الدماء ويستحل الفروج، هذا قضاء في منتهى الخطورة. ها فان شاء الله أنا طبعا انا بتكلم هذا وهذا هو الذي المتاح، وبس بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير واليكم اللقط، والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخنا واحسن اليك واسال الله لنا ولكم الثبات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هناك بقي بعض الأسئلة شيخنا بارك الله فيك، هل نكمل؟ إذا في مجال الإكمال فرقم واحد يفي بالغرض. بارك الله فيك يا شيخنا. الشيخ وكأنه أعطانا رقم اثنين، وهذا في معناه أن الشيخ قد اكتفى. هذا اليوم نسأل الله لك الثبات يا شيخنا، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلك سيفا من سيوفه مسلطا على رقاب أعداء هذا الدين. نسأل الله أن يكتب لك الأجر في الدارين في هذه الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم يا شيخ، حياكم الله بياكم يا أخوة. شيخنا أعطانا رقم واحد، هناك الظاهر شيخنا سيتقبل سؤال على الأقل وتكون بإذن الله منه الإجابة بتسديد من عند الله، هل هذا هو يا شيخنا؟ بارك الله فيك. شيخنا أسأل الله أن يحفظك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. هل في صوت؟ جزاكم الله خيرا. في صوت يا شباب؟ نعم في صوت. جيد. لا أنا أخذت اللاقطة. بارك الله حياكم الله وبياكم جميعا. أخذت اللاقطة لأختم. طبعا أنا عارف، أنا والله أنا طبعا الناس، أنا بأشفق على الشباب الذين أصلوا إلينا عشرات الأسئلة في الفيسبوك والمرسلات، أعدهم إن شاء الله سنخصص حلقة للرد على الأسئلة لهم فقط، ولن نعلق تعليقات طويلة لأني اضطررت أن أعلق، لأن أنت عارف إن الشام فيها فتنة كبيرة وفيها مشاكل كبيرة، وأخونا الذي نصحناه الفاضل الذي نصحناه، أنا كنت لأنه فيه له بعض الأتباع وناس تتأثر بكلامه، فأنا أردت ألا يعني يفتتن أحد بالكلام المعسول أو بالكلام المنمق الجيد، رغم أن كلامه ما شاء الله كلاما منظما جيدا ولكن في الظاهر يعني، ولكنه من ناحية إنزاله على الواقع كان جانبه الصواب، فأسأل الله أن يصحح هذا الوضع وأن يتقبل نصيحتي له. وأنا لازلت أقول أنني لست محسوبا على أي فريق، أنا محسوب على الحق، أنا أدافع عن الحق حيث كان، وأنا لست منتميا لا للدولة ولا للجبهة ولا لتنظيم القاعدة ولا لأي تنظيم على مستوى العالم، وأكررها كثيرا، فلا أحد يحسبني على أي جبهة، لا جبهة النصرة ولا الدولة ولا غير الدولة ولا أي شيء، أنا والله لا أتبع الحق إلا الحق. ولو كنت أميل شخصيا لأحد، أنا لي أصدقاء ومعارف ومن الناس الفضلاء حتى من جبهة النصرة، ها، ورغم ذلك لو كنت أخذ بكلامهم وأخذ به، لأن أنا لي عقل بأفند الأشياء وأسدد وأقارب، ولا أريد أن أتحيز تحيزا معينا، وبأنزل الأمور عند في من وجهة نظري واجتهادي، الله أعلم قد أكون مخطئا ولكن هذا هو اجتهادي، بأنزل الأمور منازلها، لأني أنا أقول كيف أمريكا تتحالف وروسيا والصين وآل سعود والروافض، كل هؤلاء يجتمعون على فريق معين وبعينه وبقناة فضائية، حتى ولو كانوا ما شاء الله يعني هم يعني يريدون حماية المجاهدين وبيحبوا المجاهدين وبيحبوا المسلمين ما شاء الله، وهذا الشخص الشرير سي أو الفريق الشرير يريدون حتى يسمحوا للمجاهدين ما شاء الله أن يحرروا الشام، يعني هم بيحبوا المسلمين والمجاهدين، إذن معناها ماذا؟ معناها أن ماذا وراء الأكمة؟ إذن منظومة، هذه مسألة كبيرة عند الأمريكان، وأنا وللأسف بعض الإخوة بيتلمس بعض الأخطاء هنا وهناك، وبعض والمشكلة نحن أيضا بأيدينا وليس بأيدي الغرب، بأيدينا نسهل الفتن ونسهل الأمور. فأنا نصيحتي أيضا للإخوة ألا تتعصب، إلا للحق. والإخوة الذين يميلون الشباب الذين يميلون للدولة فليرفقوا بإخوانهم أيضا، لأنهم كلهم أنا لاحظت أن الصف الجهادي الآن للأسف الشديد انقسم. الصف الجهادي اللي كانوا لحمة وأسرة واحدة الآن كنت تدخل أي أسرة أي مكان تجمع فيه إخوة حتى في الغرب هنا تجد أن أول سؤال جبهة دولة، هؤلاء يقولون وهؤلاء ورأينا الشباب بيتعصب الآن لدرجة ما شاء الله بعضهم كده أن في تخاصم الآن وفي نفرة شديدة. طب إيش أنا ما هذا الجهاد الذي ينفر الناس؟ يعني ما هذا الجهاد الذي إذن في خلل، في خلل عندي أنا في الاستيعاب، هذه المشكلة، الخلل عند الشخص في الاستيعاب. فنحن نعم انصروا من شئتم، يعني كل واحد ينصر من تشاء لك بتظن أنه أقرب إلى الحق. لا يوجد فصيل بعينه أو كيان بعينه أنه يعني هو مع الحق كاملا، نحن نقول هذا أقرب إلى الحق. هذا ما منهج أهل السنة في الحكم على الناس، أن نقول هذا يغلب عليه الحق. نعم عنده، معنى ذلك أنه عنده مظالم، عنده أخطاء، لكن بنعمل بميزان نجد أن الحق الذي لديه أكثر من شره أو من الأخطاء، هذا هو العدل عند أهل السنة. لكن إن أنا أغلب الشر على الحق والخير الذي عند هذا الفريق بزعم شبهات، ورأينا وصدقني معظم المسائل المثارة الآن معظمها للأسف الشديد إما فيها شبهات تحتاج إلى تحقيق وتفصيل على الأرض، بعض الشيوخ صاروا يسمعون أو يستبعون كثيرا لفريق على حساب فريق، اللين الموجود عند بعض الشيوخ لدرجة أنهم يعني من كثرة التأثير والحكاوة، فتحتاج إلى نوع من الاستقلالية وعدم الضغوط النفسية. يعني أنا أشعر أن في شيء أثر نفسي عند الذي يدخل للفصل بين المتخاصمين. وبعدين ربنا بيقول وإن طعفتني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، بدأ بالصلح يا سيدي، هو أولها تقاتل أولها تبدأ أصل هم قتلوا إخواننا سنقاتلهم، يا أخي اسمها في حاجة اسمها الصلح الأول، ابدأ إذا لم تعجز هي فئة بقى خلاص تبدأ بقى التي تقف مع التي تبغي حتى تفيق. وبعدين ما هي الأدلة القاطعة التي تجعلني أقف مع الفئة المبغي عليها حتى نتكاتف ضد الباغية؟ فين الأدلة القاطعة؟ أنا معظم أدلة فيها هذا رز البيان والتاني ينزل لك بيان ضده، هذا ينزل كلام شوشه على الناس. طب يعني إيش هذا الذي يحدث؟ إذن الأمور لا تأخذ هكذا بعلتها. نعم نحن نريد من إخواننا، طبعا أنا لا نقبل أن أحد كيف يعني الإنسان يلعن مجاهدا والناس تلعن المجاهدين، وأنا لا لم نقبل هذا الشيخ اللعوب عندما لعن وقال أعوذ بالله كلمة كبيرة عندما قال لعنة الله عليه وعلى دولته، يقصد الشيخ أبا بكر البغدادي حفظه الله وعلى دولته، رجل شيخ عالم شرعي مع رسالة دكتوراه في الشريعة كما علمنا، وله يعني رجل يعني والناس تعلمه، والشيخ الجولاني حفظه الله يعلم ذلك وبيعه على أجل يعني يعلم أنه شخصية حقيقية مش مجهول يعني ها ولا شخصية كرتونية. إذن الشاهد هنا ان في حرب لعن، بتلعنوا بعض، يلعنوا بعضكم بعضا حتى يسبي بعضكم بعضا، ما هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للاسف الشديد. فالاخوه نصيحتي الاخوه في هذه المنابر زي منبر الانصار، والان في منبر اخر اللي هو منبر انصار المجاهدين، اذا علمت ان في اخوه للاسف الشديد يعني ما حدث ولكنهم اسره واحده واعتبروها تنوع، يعني كأن نوع من أنتم كلكم هدف واحد تنصرون المجاهدين سواء في غرفة منبر أنصار أو الإخوة في أنصار المجاهدين، كلكم أسرة واحدة، ولكن كأنك فتحت عدة جبهات على الشيطان، يعني المسألة لا تزيد عن هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوبكم جميعا. أما فأرجو نصيحتي أن لا تتخذوا بعضكم لبعض غرضا، كل هدف كل يوم عمالين نرد على بعض، بالإضافة الإخوة في الغرف في المنبر لا تسمحوا لأحد يعني يتطاول ويغمز ويلمز على المجاهدين، حتى وإن كانت هناك أخطاء، حتى وإن كانت هناك فتاوى لا تعجب البعض، حتى وإن كانت وخاصة البعض الأقوال والآراء التي تخرج من السجون هنا وهناك. في بعض شاب يعني بيتسرع ويبطل مجهود مشايخ كبار مثل الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله والشيخ أبو قتادة ربنا يفك أسرهم جميعا. يعني خلاص ليه اجتهاد يا أخي؟ أنت ممكن ترد عليه ردا لطيفة يا شيخ أنت في السجن سواء شئت أم أبيت أنت في السجن بيغلق عليك بالمفتاح عسكري، حتى لو أعطوك فرصة للكلام في النهاية أنت بتبيت ببيتك هكذا أنت أسير مسلوب الإرادة وعندك بحبوحة. لكن نرد عليه يعني الشيخ أبو محمد المقدسي وتاريخه ما شاء الله في العلم والشرعي والرد والدفاع عن جناب التوحيد، ننسفه نسفا من أجل مثلا له رأي معين، ثم الشيخ أبو قتادة ننسفه نسفا لأنه له اجتهاد ومعلومة معظم، يعني كان ممكن نقول له يا شيخ جاءتك هذه معلومات ناقصة أو شيء مثلا قال لك أنا عندي ولا عندي، كل هذا نطلب له العذر نقول له معذور لا ننشغل به، لأن الإعلام بيفرح يقول له شوف أهم كلهم هذه السلفية الجهادية وشيوخ السلفية الجهادية بيضربون بعضهم البعض، ويقول لك احمدوا الله فخار يكسر بعضه بعضا، ها بيشمتوا فيكوا أصلا. واحد وآخر أحد إخوة أرسل لي رسالة صوتية حدثت في هذه الغرفة تقريبا من أحد الدعاء أو أحد الأشخاص مضاف، وسمعت صوته وقال يعني كاد بيحوم حول يغمز ويلمس في فضيلة الدكتور أيمن زهري، فأنا أربأ بالإخوة في إدارة الغرفة بارك الله فيكم، يعني ماذا يعني سنسقط الدكتور أيمن زهري الراجل المجاهد اللي هو من سنة 68 يا راجل من 68 وهو في العمل الجهادي عمره لا يوجد له جاهلية بالمعنى، لا يوجد لهذا الرجل جاهلية وتقلب من طور إلى طور، الذي أفنى عمره وفقد فلذات أكباده، وهذا الرجل اللي يعني هذا بأنه مفخرة والله الدكتور أيمن زهري من يعرفه هذا مفخرة لهذه الأمة بفضل الله في هذا. إذا كنا من المجددين الملا عمر والشيخ أسامة بن لادن ومعاه الدكتور أيمن زهري معاه أبو عمر بغدادي معاه أبو بكر البغدادي معاه كل هؤلاء السادة المجاهدين، هؤلاء يعتبرون مجددين في هذا الزمان، ها هؤلاء الذين ينصرون هذا الدين وعلماء كالملا حقاني، وانت نسين هؤلاء كلهم جلال الدين حقاني، هؤلاء الناس لا تبخسوا الناس أشياء وما هؤلاء. فعندنا كوكبة كبيرة في تاريخ هؤلاء المجاهدين، أرجو أن لا تسمحوا بارك الله فيكم، لأن للأسف مهما كان الدكتور اجتهد، أنتوا فاكرين الدكتور جالس ما شاء الله جالس في مثلا هيلتون رمسيس ولا جالس في ما شاء الله في فندق 7 نجوم؟ الرجل لا نعلم حاله، وأسأل الله أن يحفظه وألا يعني نصاب بفقده أو بالتنكيل بها أو بالاعتقاله أو بأي شيء بمصيبة من هذا، نسأل الله أن يحفظه، وأني أخاف عليه من كثرة من الإعلام والهجيل الأشياء أو كيف الرسالة الواحدة كيف تصل لا تعلمون المشقة مساء حاجات في غاية الصعوبة. فلا تطالب كل يجب الدكتور يحسم الآن هو جالس معنا على التليفون ده عنده الرجل مرصود يا جماعة، دكتور مرصود دوليا عالميا، فإنك إنك بتكسر رموزك بإيدك، يعني رموز الجهاد اللي على مستوى مهما اختلف الرجل الدكتور اجتهد في مسألة إدارية وقال هؤلاء يفعلوا كذا وهؤلاء نفس اجتهاد يا أخي، أخطأ الدكتور حتى لو فيها إيه، ما هي المشكلة أسقطه من أجل مشكلة مثل هذه، وأنه هو بعيد أيضا عن هذا، ونقل إليه هذا الموضوع نقلت إليه دي فهو رأى اجتهد في ذلك. ونعلم إذا كان هو الأمير الفعلي للكل مثلا كما قال شيخ قال أميرنا وأميرهم، لو كان هو كذلك خلاص مسألة هو بيحكم بين إخوانه مع بعضهم البعض، لو كان هو ليس أميرا لهم جميعا إذن مسألة أخوة يعني بينهم رحم الإسلام ورحم أنها جماعة كبيرة وإنهم تحاكموا إليه مسألة التحكيم. طب واجتهد المحكم يعني القاضي اجتهد برأيه خلاص هذا رأي اجتهد فيه، فقد يخطئ القاضي بس جاي أمره بيكون إن هو إنه اجتهد بيأخذ أجر على الاجتهاد، فإذا فأنا لا نشمت بين الأعداء ولا نشمت بين المتربصين، وأرجو من الإخوة بارك الله فيهم أن يكونوا في حذر شديد، لا نريد تصفية حسابات ولا نريد أحدا يشمت في شخصية. تصدقوني إذا سقط إذا الناس الذين يسقطون أو يحاولون إسقاط أو التطاول على الدكتور أيمن ظاهري صدقوني سيسقطون أبو بكر البغدادي ويسقطون العدناني ويسقطون الجولاني ويسقطون الكل. خلي بالكم هذه لابد من يكون في حذر شديد. نعم لا يصل التعصب إلى درجة نسقط من هم يعني أنت عدهم لهم على الأصابع. يعني المشايخ الذين يؤيدون الجهاد على مستوى العالم لا يكادون بالأصابع عدهم بالأصابع يا جماعة. معظمهم مطارد ومعظمهم أسير. من يعني مين هنقول مين يا جماعة لما نقعد نضرب في بعضنا؟ والله حاجة تحزن. خلاص في يعني نسأل الله الفتنة هذه التي حدثت في الشام هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة إن شاء الله. فإذا لا بد ألا يعني نسمح أي أنا بقى هذه نصيحتي لمنابر منبر الأنصار منبر أصل المجاهدين المنابر الجهادية مناظر حتى المنبر منبر الدولة أو منبر الذي يدافع عن الدولة. إياكم بارك الله فيكم لا تجعلوا منابركم جسرا للنهش في عرض الدكتور أيمن الظواهري. فهذا يعتبر يعني لا نريد ذلك. يعني بنقول الدكتور اجتهد فأخطأ في المسألة ما في مشكلة في هذه الحال. لكن لما نطلب يجب يفعل وهو السبب وهو العمل رأينا من يقول ذلك سمعنا من يقول للأسف الشديد هو وكان ويجب ويعمل يعني يا أخي ارحم نفسك ما تعلم ظروف الرجل إيش وهو يعني اجتهد بقدر المعلومات التي وصلته خلاص انتهى الأمر. أما أنه أنا مؤمن من قال لكن احنا لا نقول فلانا أخطأ الشيخ أسامة بن لادن الشهيد نحسبه أهلي يخطئ فلان الصحابة بيخطئ أبو بكر الصديق يخطئ اتفقنا احنا بنقول عن المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في فرق انك بتقول يخطئ وأنك يتقصد الخطأ. في فرق بين تقصد الخطأ وبين التقصد الخطأ بقى لما تقعد تقول لي تقعد تستخدم الخطأ وسيلة للتطاول هنا المشكلة الخطورة. أنا خطأ خلاص هنقعد بقى نعملها فيلم وغنوة ونشيد كل يوم خلاص فهمنا الموضوع. أصل المشكلة مش فيك أنت عندما تتكلم تقول كنا نتمنى الدكتور يفعل كذا أو يفعل ماشي خير وبرك. لكن المشكلة بعض الشباب الذين يستمعون سيجترئون ويتهموا وانت مين انت اللي كنت انت وانت بعيد انت المفروض تيجي وتعمل يعني مش معقولة هكذا. يعني ليس هذا معقول ان نهدم ما بنيناه بأيدينا. بارك الله فيكم. انا هذه انا يعني لا ألوم الغرفة يعني حتى لا تظن انا بقول هذه همسة عتاب. لا تظن ان انا بقول ان الغرفة ما شاء الله صارت منبرا للطعن في دكتور أيمن اعوذ بالله. لكن بقول بس يعني كان احد الشباب اوصل لي معلومة وتسجيل معين لبعض احد الاشخاص ويعني استدراك بسيط فهو قال لي كأنه يحوم حول الحمى. هو ما قالش انه صرح هو يقصد شيء معين كأنه كاد ان يغمز ويلمس في الدكتور. فانا اعلم ان الاخوة تحب الحق وتحب الدكتور في الله وانها بتحب وتنصر الحق عسو كان. لكن انا بقول يعني يكونوا يعني يقظين عندما يمسك احد اللاقط ومهما كان قدره مهما كان علمه فيجب عليك ان الواحد ينتبه حتى لا يحدث ضررا للغرفة لا يحدث ضررا لكم. بارك الله فيكم. انا طبعا هذه نصيحة الاخوة في تويتر ايضا اتقوا الله ولا تتعصبوا عن في الشيخ في في في أي شيخ ولا تتعصبوا إلا للحق. بارك الله فيكم. نعم أنت الأخ اللي بيسألني شيخنا هل الطلب من الحكيم أن يتكلم في أحداث الشام هل هو مبلغ؟ لا يا أخي أنا أنت ليه بتتكلم بهذا الأسلوب وليه بتسأل هذا السؤال بهذه الطريقة وليه تعكر علينا الآن وأنا في النهاية؟ من قال لك أنا قلت إن هذا غمز ولا همز؟ أنا بتكلم على حادثة بعينها. فأنا بقول نعم نتمنى الدكتور فضلت الدكتور يتكلم فضلت الدكتور ولكن الدكتور يا جماعة هو عايش بيننا مثلا أو عايش في قريب لدرجة أنه هو هيستطيع حتى لو طلبنا منه نفترض طلبنا واجتهد فأخطأ ها ماذا عشان يعني ننسفه نسفا هننسفه لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا بتكلم على حاجة خاصة، لا أتكلم عن أنا نفسي أتمنى الدكتور رب كان يكون في مكان وفي صحة عافية وبين إخواني ويقول لنا رأيه ويتكلم بالتفصيل ويحكي ماذا حدث، أتمنى ذلك والله أتمنى ذلك. من قال لكم أنا أتمنى؟ لعله يحكي بالتفصيل ماذا حدث بالضبط ومن الذي فعل كذا، يعني لا يحكي نظام نصحنا كذا وفعلنا كذا وفعلوا كذا، لا يحكي لنا ماذا حدث بالضبط حتى الناس تفهم. نعم أتمنى ذلك، لكن لا أستطيع أقول أنه كلام فضيلة الدكتور أنه هو إنه كان في مقدار يفعل ولم يفعل. أنا لا أعلم ظروفه. الأمن يا جماعة أنت تعرف هل في أحدكم طرد أمنيا؟ تعلم يعني إيه الأمن؟ الواحد كان بينام بيسمع صوت السيارة بالصوت سارع في الشارع في أول شيء كان بيقوم قاعد ما ينام ما يستطيع ينام. الأمن هذه نعمة الأمن، احمدوا ربنا على نعمة الأمن الذي أنتم فيه. هناك ناس لا تستطيع تنام، تخيل واحد مرصود عالميا وجيوش جرارة تتمنى القضاء عليه ونريد نقول اعمل ويقول حتى لو لم يفعل. هب ان الدكتور يعني اختاره الله مع صديقي ومع صفيه ومع خليلي الشيخ أسامة واستشهد رحمة الله عليه، خلاص يعني الجهاد وقع يعني وسقط والأمة راحت يعني لا، احنا يجب احنا يعني نقدر الأمور بقدرها، ولكن لا نسمح أن أحدا يغمز ويلمز أو يطعن أو يتجرأ. بالعكس نقول للشباب اتقوا الله ولا تنسوا الفضل بينكم، ومهما كان كل إنسان ممكن يخطئ ممكن يجتهد في الخطأ. هي أنا أقصى شيء بأقوله أنه هو يعني اجتهاد في مسألة يخطئ فيها، المشكلة أنا بقول هذا ما ما ما فيها أي شيء. ها فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأنا لا أريد أن ننسق يعني أنا لا أريد أنا هذه تذكرة لأني أحد الشباب نقلها لي، فأنا أردت فقط من باب نصيحة وأنصح الإخوة حتى الحرب الموجودة في الفيسبوك والتويتر هذه يعني قللوا من شأنها. الناس بتراقب، معظم الإعلاميين يراقبون تويتر ويراقبون هذه الغرفة أيضا والغرفة الأخرى ويراقبون وشماتة بيشمتون في المجاهدين. وعلى فكرة شيطانة الجهاد في الشام هو معناه، انت عارفين معناه ايش؟ فشل مشروع الجهاد، فشل الجهاد هذه الفريضة العظيمة. ومعناه يقول لك ايش؟ احلى حاجة سلمية بنت ابيها، احلى حاجة واجمل شيء هو سلمية بنت غاندي، وانكم تعبون على سلمية بنت غاندي، والان انتم ها يا ايها المجاهدون تقاتلون بعضكم البعض، وأنكم الآن شوهتم الجهاد وتقتلون الأنفس البريئة المعصومة، ومن أنتم أنتم تقولوا عايزين تغيروا وأنتم كلكم مجموع فرقاء متشكسين بتقاتلون بعضكم البعض. هنعمل فتنة، سنعمل فتنة بسبب التربص بنا في يعني أقصد لا تتعصب يعني لعم أنت أيد الدولة يا سيدي كما تحب، لكن حاول تقلل من التنفير من الدولة، خليك رسول سلام حلو وكلم مستوعب، رد يا سيدي رد على الشبهة، قول له لا يا أخي هذه الشبهة كذا وكذا وكذا، هذا الكلام رددنا عليه في كذا وكذا وكذا. هذه البيانات أنا بقول لما يردوا بيانات يومية تخرجها الدولة أو تخرجها جبهة النصر أو يخرجها أي جبهة، تخرج يوميا بيانات تفصيلية، لا نريد البيانات اللي هي عبارة عن بيكلم لك كلام عام، بيانات تفصيلية ماذا حدث ماذا، حتى يبينوا انتصاراتهم حتى في الجبهات، انتصرنا في موقع كذا عملنا كذا في كمين حصل كذا، ما يوميا خلوا الناس تشجع، نفسنا نسمع أخبار طيبة هكذا يا جماعة، مش معقولة عمالين نسمع أخبار كلها حزينة، الأسر واغتصاب النساء والمهاجرات وعمالين نعمل قتل في بعضنا البعض، يعني مش معقولة هذا يعني فلا بد من الإعلام اللي هو إعلام الإنترنت وإعلام التويتر وإعلام فيسبوك وإعلام أن يخف يعني، وأن الشباب تواصل بالحق. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أنا طبعا لا زلت لا أريد أن نحدث بسبب هذه النصيحة واحد يطلع ويعلق ويقول وإني الشيخ يقصد، وأنا قلت خذوها في موضعها، أنا بقول نريد نصرة الحق، ننصر الحق حيث كان ولا نريد أن نحطم الرموز الشرعية، رموز المجاهدين وهم على الأصابع بأيدينا، حتى وإن أخطأوا، حتى وإن اجتهدوا في تأويلاتهم وأخطأوا. يعني أنا هقارن واحد طول عمره ما شاء الله ينصر الجهاد والمجاهدين بالقول والفعل واللسان وبالمال وبالجسد، ويا أخي أخطأ في عدة قضايا معينة، وأقارنه بمثل العرعور ولا دمشقية، ولا أقارنه بالذين هم في بداية من تأسيسهم في البداية منحرفون في البداية، هم ضد هذا التوجه في البداية أصلا وفي أساسه، كيف يعني نصل الأمر نسويهم بهؤلاء؟ هذه قسمة ضيزة، قسمة جائرة، أعوذ بالله. نجرأ أروح أهاجم الدكتور أيمن كما واحد يهاجم كما تسويه مع العرعور مثلا، أعوذ بالله. فطبعا هذه نصيحتي من أجل إيه؟ من حبي للإخوة وللشباب، ومن حبي لهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سينتصر الإسلام مهما كان، بعز عزيز أو بذل ذليل. أخ أبو هاجر المقدسي، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أنا لا أعنيك، أقصد أنا أقول لما أنت سألت السؤال، أنا أقصد حتى لا يلتفت أحد هو يقرأ يظن أن أنا يعني أن أنا أقصد شيئا ما، أنا فقط هي مسألة بسيطة جدا كنت أتكلم، خشيت أن تتسلل إلى الغرفة والناس يظنوا بكم الظنون، وأعرف أنكم إخوة فضلاء وتحبون الجهاد والمجاهدين، وأن كنتم ما شاء الله يعني أعتبركم أسرة واحدة مع كل منبرا أو بوقا إعلاميا جيدا ينصر هؤلاء الإخوان المجاهدين المستضعفين في كل مكان، فإن شاء الله أجعلكم منبرا للخير وأجعلكم من الذبين عن أعراض هؤلاء المجاهدين حيثما كانوا، وألا نتعصب إلا للحق ونرد إخوان حتى وإن كانوا أخطأوا ردا جميلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله لنا موعد معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع الدرس التاسع من دورة القضاء الشرعي، والإخوة الذين لم نجب على أسئلتهم فلنا موعد معهم إن شاء الله. وإن شاء الله عندما نفتتح الإذاعة في إذاعة اسمها راديو المقريزي أو مقريزي راديو بالإنجليزي ستفتتح إن شاء الله قريبا، فلأن هذه الإذاعة الموجودة الآن هي إذاعة عبارة عن إذاعة مجاني هكذا وستغلق في شهر مارس إن شاء الله، لكن احنا في إذاعة الآن بعض الشباب تبرعوا إلينا يعني فتحوها بالمال يعني، فإن شاء الله سنبدأ فيها الدورات وربما نكثف فيها اللقاءات المباشرة بحيث نتعاون مع الإخواننا في غرف هذه منبر أنصار والغرف الأخرى، نتعاون في اللقاءات المباشرة والإجابة على الأسئلة إن شاء الله فيما بعد. بارك الله فيكم، حياكم الله بكم في كل مكان، واعذرونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم لاقت. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تغمدنا وإياكم برحمته. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم واحد بين كلمتهم يا رب، وآلف بين قلوبهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بتوغيط العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين الموحدين في الشام وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي مالي وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم لاقت. في هذه الغرفة قبل أن تبدأ كل أحداث الشام، والله وأقولها وأشهد الله عليها أن هؤلاء الذين تبلوا علينا أننا نحاول أن نزرع الفتنة، والله لا نسمح لأحد بالطعن بالشيخ حكيم الأمة حتى لا يسقط أجرنا. والله أتوني بالخاص وأذكره بالاسم أبو سليمان، وهددني في هذه الغرفة وقال إن لم تنزلوا عند شروطنا فسنخرج، وأنا هنا أمامك يا شيخ وأمام الأخوة، يأتي هو ويتحدث في هذا الأمر مدام الأمور، ولكن والله تسترنا وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل منهم إلى هذا الشيء، فوالله هذه الغرفة بفضل الله لم تتجرأ على مجاهد، فكيف على حكيم الأمة؟ ونحن نعلم أن مشروع الدولة وغيرها هو مشروع حكيم الأمة، أسأل الله أن يحفظه، وهو النهوض بأمة. سقط اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله العلي القدير يا شيخنا إن كان هذا الأمر فينا أن يظهره لكل خلقه، وإن كان ليس فينا فنسأل الله أن يغفر له وأن يتوب علينا وعليه. فهذا هو شيخنا بارك الله فيك. بدأت المسألة ممنوع نتكلم في أخطاء القنيبي، ممنوع نتكلم في أخطاء فلان، وما كان الأمر في ساحات جهاد، بل كان وقتها التحريض قائم على الدولة. معلش أكرمة أكثر من هذا، أنا أتحدث لما أتاني قال أنا 20 نفر، أخي أكرمة قال أنا 20 نفر من الغرفة بكل بساطة، ومن ثم الآن نرى وندن. فنسأل الله يا شيخنا أن يجزاك خير الجزاء، ونسأل الله أن يسدد رأي الجميع إلى الحق، وأن يجعلنا ممن يتبع الحق ولا نقدم عليه شيء. بارك الله فيكم يا شيخنا. أما الشيخ أيمن الظواهري فكل هؤلاء في الغرفة يشهدون تماما أننا والله ما تجرأنا عليه، وبإذن الله لن نسمح لأحد أن يتجرأ عليه، يتجرأ على مسلم، فكيف بهذا الشيخ الذي جعله الله سيف على رقاب أعداء الله. فنسأل الله أن يحفظ شيخنا وأميرنا وحبيب قلوبنا الشيخ أيمن الظواهري، وأن يجعله دائما تاجا فوق رؤوسنا وسيفا على رقاب أعدائنا. نسأل الله ذلك يا شيخنا. طيب بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، ونصيحتك والله وصلت وأثلج صدري، وأنا والله أعمل بها وبإذن الله سألتزم بها وسنلزم الغرفة بها، ولن نكون إلا أنصار للحق. فنسأل الله أن يفتح على الجميع وأن يبصرهم وأن يجعل الحق نصب عينهم. والجولاني لويس، يعني أنت أتيت لويس الآن في مثل هذا لتقول والجولاني؟ طب والعطوي الذي يلعن الدولة ليل نهار وهو أحد شرعي جبهة النصرة، ماذا نقول في الذي يحرض على دمائهم وأعراضهم؟ ماذا نقول فيه يا لويس؟ بارك الله فيك. أسأل الله أن يحفظ كل أمراء الجهاد. على فكرة لويس أحد شرعي الأمير الجولاني، أسأل الله أن يحفظه، هو عطي العطوي ولا يتحدث من فراغ. بارك الله فيك، بارك الله في شيخنا، بارك الله في الأخوة جميعا. طيب شيخنا بارك الله فيك، إليك اللاقط، ونسأل الله يا شيخنا أن يجعل لك مقاما عاليا في الدارين، ونعم الشيخ ونعم النصيحة. لك اللاقط، بارك الله فيك. طيب يا شباب بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ أنا على وشك الخروج إن شاء الله، أترككم يعني تتفاعلون. جزاكم الله كل خير. أنا طبعا لا أريدنا يعني ننجر إلى هذه الأحاديث. أنا ولا لا أعلم من أبو سليمان، ولا أنا لا أفهم ما يعني، في حاجات أنا لا أعلمها. الأخ فاضل العجاج حياك الله وبياك، وأشكركم جميعا على التفاعل الجيد. ونحن أنا والله هذا هو الذي أقوله، وأنا دائما أردد قول القائل: خلت له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فكلنا مبتلون وكلنا محاصرون، فللأسف فنحن في صوت الآن. فبأقول يعني أنا دائما أحب أن أردد قول الشاعر: خلت له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فالواحد نحن كلنا مبتلون وكلنا في مصيبة كبيرة، الأمة في مصيبة والمؤامرة عليها كبيرة جدا. فطبعا الشيطان يبيض ويفرخ الآن في عقول البعض، فيريد أن يفسدوا علينا هذا الجهاد العظيم. لن تحل لن تقام الشريعة إلا بما قام بها الإسلام الأول. لا بد أن يقام بهذا الجهاد، وإلا لكون أعوذ بالله يعني يكون نوع من العبث، يعني آيات سورة العمران والنساء وعندك الأنفال وبراءة وسورة محمد وسورة القرآن وهذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وكل أحاديث الفتن وغير ذلك، وحسب الناس ويتركوا يقولوا أمنهم لا يفتنون. ولا بد من جهاد المشركين بألسنتكم وأسلحتكم وأموالكم، وكل هذه الآيات انفروا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كل هذا يكون عبث يعني أعوذ بالله؟ لا، مهما شوهوا ومهما حصرونا ومهما فعلوا إن شاء الله سينتصر الإسلام بهذا الجهاد العظيم النقي بعز عزيز أو بذل ذليل. أنا لا أريد أن أتكلم في قضايا كبيرة، بعدين سأحكي لكم صورا من التاريخ القريب ماذا حدث في مسائل مشابهة لما يحدث الآن في الشام، ولكن سأتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم أفضل يعني حتى لا أطيل. لكن الشاهد هنا، خذوا كلامي من باب النصيحة الأخوية، يعني منكم من هو في سن أبنائي ومنكم من هو في يعني مثل أخي، أو قد يكون منهم منكم من هو في سني أو في أكبر مني الله أعلم، لكن على أي حال فنحن إخوة على جميع المقاييس. فأرجو أن أنا بأنصح فقط، والله لا أريد، أنا أعلم أنتم لا تريدون ناقة والجمل في هذه المسائل، وليست ولا وكل يجتهد، حتى الذي بيتكلم بطريقة معينة هو بيفكر أنه بينصر الجهاد في سبيل الله وبينصر المجاهدين، ونحن أيضا بنجتهد أيضا نحن نقول سددوا وقاربوا وبننصر هذا الدين العظيم. فيعني نقبل النصيحة ويسع صدرنا لإخواننا، وخاصة أن الانقسام الآن للأسف الشديد في الصف الجهادي، هذه هي المصيبة وهذه هي المشكلة. فإن شاء الله نريد ندعو الله أن يوحد ونؤلف بين قلوبنا جميعا إن شاء الله، وليتحمل بعضنا بعضا، لأن أهل البدع ما شاء الله على قلب رجل واحد لا يوجد شكوى بينهم بهذه في الأمور العامة هكذا، لكن للأسف الشديد هذه القساوة الموجودة عبر وسائل الإعلام والدعوة، ورأينا بعض الشيوخ أيضا بننصحهم لأن كلامهم ورغم أنهم قد يكون بيحسن يعني هو بيجتهد في الخير، لكن احيانا يعني كلامه يؤدي الى تأجيج الفتن اكثر، ويفهم منه انه متحيز، وتفهم من بعض الفتاوى التي تخرج من هنا ومن هناك بانها بتؤيد فريق على حس فريق. فنريد ان نسدد ونقارب ونعمل ان يكون هناك توازنا بين الجميع ان شاء الله، ولكن ليس هذا معنى ذلك اننا نتخلى عن المظلوم، ليس معنى ذلك ان ما هو التوازن يعني تكون على الحياد، احيانا بتقع على باطل، ما هو لما تكون على الحياد حتى لا يفهم فهم خطا، انا اقف على الحياد لما تكون الحجج متقاربه، ولما يكون الحجج الشرعية يعني أنا لا أستطيع أن أميز بينها، كما كان يفعل الإمام البخاري. الإمام البخاري كان يعمل إيش؟ يأتي ويسرد الحديث ويسرد الرأيين ويسكت، معناه أنه إيش؟ أنه لا يوجد عنده ترجيح، وهذه مسألة عند العلماء أنك تتوقف لأن الحجتين متساويتان. أما إذا تبين لي الحجة، نعم أنا في هذه الحلقة أميل وأقول هذا مظلوم، هذا عنده خطأ، نعم، ولكن هذا الخطأ لا يبرر أن أنا أقاتله، أن أنا أسبح دماءه، أن أنا أفعل كذا وأفعل كذا. هذا يعني الواحد يكون عنده توازن، لكن أحيانا أنا أقول الوقوف في مسافة متساوية بين حق وباطل، يعني ناس كفار بيقتلوا مسلمين مثلا، أنا أقف في مسافة متساوية أقول أنا محايد؟ لا، أنت على باطل، أنت معهم، لأن يجب أنك تكون، الله بيقول كونوا مع الصادقين، أنت مع الكاذبين الآن، أنت معهم بالسلب، يعني أنت لأنك كأنك تكثر من سوادهم سلبا، ها؟ فهذه الحالة لابد أن أكون مع الصادقين. ولكن لو كان في تشويهات هنا تشبيهات هنا والأمور مختلطة، هنا نحاول أن نتريث حتى يستبين لنا الحق من الباطل. بارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأريدكم أن تتفاعلوا مع موضوعاتكم، وهذه الغرف غرف حوارية في الأساس. فإن شاء الله أترك لكم اللاقط وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نعم. من ناصح يا شيخ. أسأل الله أن يكتب لك الأجر. أسأل الله أن يكتب لك الأجر. وصلت النصيحة يا شيخنا، وبإذن الله سنعمل بها. نسأل الله أن يغفر لنا ويغفر للجميع. بارك الله فيك يا شيخنا، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وحياكم الله وبياكم يا إخوة. أظن الشيخ خرج، الله أعلم، هذا ما أراه. طيب أخي الموحد، لك اللقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوة، حيا الله فضيلة الدكتور هاني السباعي، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. وكما يعني أنا كتبت فضلكم، هذا هو العشر من فضلكم يا شيخ، يعني وهذا هو المعتاد من فضلكم، النصح لإخواني الصغار أو إخواني اللي في نفس السن. فهذا يعني نصيحة نقدرها ونضعها فوق رؤوسنا. وتعلم شيخنا أننا نحبكم في الله، يعني اعلم شيخنا أننا نحبكم في الله، وأننا دوما نشهد لك أنك دائما تكلمت بناء على ما تراه حق وما نعتقد أنك يعني تعتقد حق، وكذلك نحن والله شيخنا. فنحن نأخذ بالنصيحة، وكما ذكرت فضلكم يعني لا قدسية لأحد بعد رسول صلى الله عليه وسلم نعتقده. فجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. وطبعا والله يا شيخ يعني عندنا كثير من الكلام حتى تتضح بعض الصور، لكن لا بأس، أنتم يعني شيخنا لكم على الرأس والعين، وهي نصيحة يعني عزيزة علينا وسنعمل بها كما قال الأخ عجاج، وبارك الله فيكم. ولكن شيخنا يعني أنا بس فقط نقطة، يعني نحن ما قلنا إلا ما ذكرت فضلكم تعليق على تويتر في مسألة تكلم المشايخ من السجون، ورأينا الحملة التي يعني بعض السفهاء كيف ردوا على فضلكم وكيف صوروا الأمر أنه طعنا في الشيوخ. ونحن نشهد لكم يعني يا فضيلة الشيخ، والله نشهد أنك يعني أحسنت قولا في وصف هؤلاء الشيوخ عند يعني من قبل، يعني أنت كثير يعني مدحت هؤلاء، سواء الشيخ أبو قدادة أو الشيخ أبو محمد المقدسي، ما قصرت في حقهم يا شيخ، وأنت أكثر من نافحت عنهم. ونشهد أمام الله سبحانه وتعالى ونشهد أمام العالم كله بذلك أنك ما قصرت في حق هؤلاء، وأنك كنت لهم ناصرا على طول الطريق. فبارك الله فيكم شيخنا وحفظك الله. فهذه هي بعض يعني الناس يأخذون بأهوائهم ويفسرون ما يتماشى مع هذه الأهواء، ويعلم الله سبحانه وتعالى أننا جميعا ما اجتمعنا يعني أنا والإخوة المعروفين ما اجتمعنا إلا لنصرة الحق والتبيان الحق، وما لنا أن نتعدى على فيجان رؤوسنا كمشايخ الجهاد أو علمائنا الذين في السجون، ولكن هي نصرة للحق، ونحن كما قلنا ندور مع الحق كما تعلمنا منكم يا فضيلة الشيخ. يعني نحن تعلمنا منك يا شيخ هاني، والله تعلمنا منك ومن شيوخنا أبو قتادة والشيخ أبو محمد المقدسي والدكتور أيمن والشيخ أسامة بن لادن. نسأل الله أن يحفظ من هو على قيد الحياة وأن يرحم من لاقى ربه. فهذا ما تعودناه منكم، أن ندور مع الحق أينما دار، وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وهذا ما نقوم به. ولكن قد لا يعجب البعض، ولكن ذلك لا يثنينا عزما ولا يثنينا عما عزمنا عليه أن ننصر الجهاد والمجاهدين وأهل الحق وإخواننا المسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيء أخير شيخنا، بارك الله فيك، إن شاء الله كان يعني في عند فضلكم يعني وقت في هذا الأسبوع، بارك الله فيك، أو الأسبوع القادم نحدد لقاء مفتوح غير موعد الدرس حتى تكلمنا في هذه الأمور التي ذكرتها فضلكم بالنسبة لتاريخ لمثل هذه الأحداث، وكذلك يعني حتى يعني نعلق نسلط أضواء في هذا اللقاء على بعض الأمور كمسائل، كما يعني سلطتم في بعض الخطب على مسألة في بنغلاديش وعلى الأمور التي تحدث في مصر حاليا وهذه الأمور. بارك الله فيكم شيخنا، إن كان يتسع الوقت فإن شاء الله نرتب لكم اللقاء في الغرفة إن شاء الله. بارك الله فيكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع قدرك في الدارين شيخنا فضيلة الدكتور هاني السباعي. نسأل الله أن يحفظك ويبارك لك، وأن يرفع قدرك في الدارين، وأن يحفظك وأن يرد كيد أعدائك وأعدائنا في نحورهم. ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يتقبلنا عنده شهداء في سبيله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، ونأسف على الإطالة على فضلكم، أنا أعلم الوقت أخر وكان يعني وقت كثير أكثر من 3 ساعات. فبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يزيدكم همة وعزما، وأن يجزيكم عنا كل خير وعلى سعة صدركم لنا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. لكم الوقت أخي عجاج. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. أسأل الله أن يجمعنا وإياك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم يا إخوة جميعا في غرفة منبر الأنصار، في غرفة